سبع حصص جي اي دي وسبع جنرال وسبع سبيشال. انا عارف ان في ناس اول مرة تيجي وفي ناس اول مرة هتسمع جراحة وفي ناس عمرها ما قالت حاجة عن الجراحة قبل كده وفي ناس قاعدة تخلصها الجراحة 100 مرة وفي ناس جاية تشوف الدنيا ماشية ازاي وفي ناس جاية مع اصحابها تقضي واجب وماشية. فرجائي الوحيد موضوع المراجعة رخمته في حاجة واحدة بس، العدد كبير والدنيا حر والموضوع مش مستاهل ان احنا نقعد نزعق في بعض. فكل حصة لها نظام، يعني كل حصة لها نظام. المراجعة هتتم كالآتي، أول حاجة هنشرح الجي أي تي ودول سبع حصص، فأول حصة هي الأسوبجس كله مرة واحدة. أنا هشرح أناتومي في البداية خالص، ماليش علاقة بالأناتومي دلوقتي، ونظام الأسوبجس إن كل كانسرات الجي أي تي منها كانسر أسوبجس وكانسر السمك وكل الكانسرات ماليش علاقة بيها. الأناتومي كله في آخر الجي أي تي هيتلم مرة واحدة، كل الكانسرات في حصة واحدة. فكل شابتر بإذن الله ملناش علاقة لا بالأناتومي ولا بالكانسر اللي فيه. ده طبيعة مذاكرة الجي أي تي. لما أجي أذاكر جي أي تي نعمل حسابنا اللي إحنا لا هنقرأ أناتومي ولا هنذاكر كانسر إلا في آخر السبع حصص. الحصة رقم 7 ده عبارة عن حصة كانسر. تاني حاجة، طريقة الشرح كالآتي، المراجعة ما هياش عبارة عن سين وجيم، لا لا لا لا خالص. المراجعة عبارة عن شرح من أول جديد، يعني الناس اللي ما قريتش حاجة خالص وما تعرفش حاجة عن الجراحة خالص، اعتبر إن ده آخر فرصة لحضرتك إن أنت تقرا فيها جراحة، آخر فرصة، ما عادش في فرصة تانية. اللي هيحصل إن أنا هشرح الباب كامل كله على بعضه مرة واحدة. يعني هحط دروس كلها الباب على السبورة، وعبارة عن طريقة لم الببان، يعني لم الباب، يعني النهاردة هنشرح ثلاث دروس، أولهم الجرد والأكاليزيا والهيطس هيرني، والنهاردة أقل حصة نجمع فيها باب. يعني إيه النهاردة ده؟ دي حصة أي كلام، يعني حصة الأسوبجس كله في حصة واحدة ده قليل، قليل خالص. الحصة اللي جاية هيبقى ثلاث ابواب مرة واحدة، اكيوت ابندسايتس واكيوت كولوسيستايتس وكرونيك كولوسيستايتس ورابشر سبلين ورابشر ليفر. هخلص ابندكس وبيلياري وسبلين وليفر في باب. الانسان المستركشن اللي بناخده في شهر حصة، كل انواع دروس الانسان المستركشن من انتسسبشن وفولفولس وميزنتريك باسكولر والجنرال حصة. فالموضوع انا جايب المتشابهات مع بعض. يعني جايب المتشابهات مع بعض، جايب الدروس اللي انا هكتب جنبها، هتلاقي في الخانة التانية والخانة التالتة كلمة نفسه كتير، نفسه نفسه نفسه. وبالتالي طريقة المذاكرة ما هياش طريقة ان انا هفضل اذاكر زي اللهبل درس بدرسه، لا لا لا لا خالص. انا هذاكر بالعرض كل الدروس ديفينيشن قصاد بعض، كله اثيولوجي، كله باثولوجي، كله كلينيكال بيكشر، كله كومبليكيشن، كله انفستيجيشن. يعني لقينا الكنال بما فيها من بايلز وفيشر وفيستولا وريكتال برولابس ومش عارف ابسس وكل ده، كله كله كله كله ال 30 40 صفحه دول ورق. البريست صفحتين، الثايرويد ثلاث ورقات، الهيد والنيك اربع ورقات. محدش يقول لي ازاي، محدش يجي يقول لي دلوقتي ازاي البريست اللي هو 50 صفحه ده عباره عن ورقتين، ورقه مقارنه بين الاكيوت ابسس والكرونيك ابسس والفايبر ادينوزيس والفايبروما، ده ورقه. التيومر كانسر بنك بريست كانسر ورقه وشه وضهر. ثانك يو، خلصنا. الاسئله بقى، هل ينفع نذاكر المرق ده؟ لو قدرت تذاكره تبقى راجل، وانا عاوز راجل ماشي. يعني لو قدرت تذاكر الورق بكمية الضغط الرهيبة اللي فيه ده ذاكر. طب يا دكتور ممكن اجيب في امتياز؟ لو قدرت تكتب اللي جواه بس هجيب امتياز وتحط رجل على رجل. لو قدرت، لو انت في الامتحان لحقت بس تكتب اللي جواه هتكتب. طب الورق ناقص؟ الورق فيه حاجات زيادة عن النظري. خباثة الورق في كلمة واحدة. عشان أخلص الكلام، الورق خبصه في كلمة واحدة بس، إن أنا كاتب المتشابهات في الورق، حاطط كل يعني أنا جايب رابشر سبلين ورابشر ليبر ولاكوتاب انسايتس ولاكوتكول سيستايتس ليه مع بعض؟ لأن الكلينيكال بيكشر بتاعتهم كلها شبه بعض، الانفستيجيشن كلها شبه بعض، وبالتالي خبثة الورق إني حاطط المتشابهات فقط مع بعض. طب انا جايب الكانسرات ليه كلها مع بعض في 10 ورقات؟ كل الكانسرات بتاعت الجي اي تي في 10 ورقات، لان الانفستيجيشن كلها واحده، الدي ان ام ستيجنج مضمومه في ورقه واحده، الليتولوجي مضمون في ورقه واحده، والمشكله في العلاج، وحاطط العلاج في ورقه مقارنه بين الخمس ست كانسرات. فقلت لك خباثة الورق ان هو في حاجات نفسه كتير، وحاطط الحاجات اللي شبه بعض مع بعض فقط. اما الورق لو ناقص ولا محتاج ازود ولا محتاج ارجع للنظر التاني ولا محتاج اعمل اي حاجه. اتفقنا يا شباب؟ فانا قدام ما قلت لك كده، الورق نظامه مختلف تماما، ومش عامله عشان اعقد، لا لا لا خالص، ولا عامله علشان واحد يفهمه ولا واحد ما يفهموش، بالعكس الورق مكتوب بسهوله جدا، ومكتوب بالعربي، في حاجات مكتوبه بالعربي والتحشيشات مكتوبه، مش شغل الدروس بتاع الهم اللي احنا كنا بنشوف السنين اللي فاتت، ولا في علامه ولا في مش عارف ايه، واللي عاوز يسجل الحصه يسجلها، واللي عاوز ينزلها على النت ينزلها، واللي عاوز يدي لصاحبه ورق، واللي عاوز يشرح لصاحبه، اعمل اللي ما بدات. من الاخر هي الدنيا بايظه بايظه، فاعمل ما بدات، مش كده؟ فخلاص نعمل ايه؟ الحاجه الوحيده لو ما كملناش لو اتمسكت. عشان بس ايه؟ عشان الوفاء. فباذن الله. تاني حاجه يا شباب، بقول ان بدايه كل حصه اهم حاجه في الحصه. ليه؟ لان انا بدايه كل حصه هشرح جزء من اناتومي رفيع خالص يفيدني في الحصه، وجزء من الفسيولوجي صغير خالص يفيدني في الحصه، ده مهم قوي. اخر الحصه خالص هقول لك الدرس اللي احنا شرحناه ده اهو ما بيجيش في الامتحانات، والدرس الثاني ده اهو بيجي في الامتحانات، والسؤال بيجي في الحته الفلانيه بالاجابه كذا، والسؤال بيجي في الحته الفلانيه بالاجابه كذا، ده اخر الحصه بالسلام. يعني في دروس هتتشرح هتيجي في التحديدات، الغي يلا تعال شطب تاني من المذكره تاني في دروس الشطب. وبالتالي الورق ما فيش حاجه فيه ناقصه، ابدا ذاكر مباشر الورق. طلب الكليه الطب هذاكر الورق، تقولها يا بيت ده ناقص. طب يا بنت اذاكر مذكره، طب اقول لك على حاجه، ما تخلينا جدعان ايه، افتح الورق جنبه الورق بتاع المذكرات الاساسيه، بحيث ان ايه كلمه كده ازودها. طيب ولا لا لا لا ده انا هجيب مذكرات فلان احتمال كلمه كمان ازودها. تيجي اخر السنه لا تذاكر من الورق الصغير ولا من الورق الكبير ولا تفتكر الزيادات اللي اتكتبت بالاخر، ونروح نصنا ماجل الجراحه ونقصنا ناقص نفسيات تتعب، نروح ماجل النساء والعمليه تكبر، ونعمل سنه جديده ورئاسه يعني وسنه سته جي وهكذا. فعشان خاطري، عشان خاطري خد قرار حاسم في حياتك. يلا ها، لا ذاكر مذكرات، لا ذاكر من المذكرات الرئيسيه. من الاخر النهارده في قرار حاسم لازم تاخده في حياتك، لا ذاكر من ورق المراجعه، لا ذاكر من ورق النظري. ماشي كده يا شباب؟ الحمد لله. اي حد عنده اسئله تافهه ثانيه؟ اسئله؟ يا شباب بداية كل حصة ركز معايا، 10 دقايق، العشر دقايق دول عبارة عن الحصة كلها. بالآخر العشر دقايق اللي في بداية كل حصة دي الحصة بمقام الحصة كاملة. ليه؟ لأنها فيها فكرة الثلاث دروس اللي هتشرح. اتفقنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله نسمي كده كلنا ونية خير ان احنا هنبدا حصه مراجعه النهارده. رجاء التاني الميعاد، الناس تيجي في الميعاد مظبوط بالسلامه باذن الله. الحصه هتتعاد تاني بكره الصبح الساعه 8:30 باذن الله، الناس تظبط المواعيد عشان في حصص شرح كمان بعده. كنت مقرر ان انا هدي الاسبيشالات للناس اللي بتراجع مع الناس اللي بتشرح تاخد شرح دلوقتي، لا هشرح لكم اسبيشالات تاني، ما عنديش عندنا مشكله، لان هلاقي لقيت الموضوع في ناس مضارب يعني تضارب في المواعيد، فالاسبيشالات هتشرح تاني بس في اخر 7 حصص. اتفقنا يا شباب؟ فالناس اللي ناقصها اسبيشالات ما تقلقش هتاخده معايا. عاوز تحضر، الناس اللي جايه جديد النهارده اول حصه تحضر اسبيشالات مع النظري، احضر بنفس ثمن المراجعه ولا اخد حاجه. عشان برضو الوسواسة. طب والنظر هياخد في حاجة؟ لا لا لا هو هو ما سألتوش يعني قبل الحصة؟ لا لا لا لا سمعنا إشاعات كده هتزود 1000 جنيه على المراجعة عشان شوية سبيشالات. لا لا لا هو هو ماشي يا شباب عشان بس الفرق اللي بتلعب في الصدور. طيب بداية الحصة بإذن الله رجاء الوحيد بعد الحصة روح خد الورق اقرا الحصة وانت قاعد قدام التلفزيون ورافع رجلك العكس بس عشان خاطري ما يعديش عليها النهارده لما تتقرا. ليه؟ لو فاتت فاتت يوم اعتبر انت ما خدتش الحصه. فالنهارده رجاء تذاكر الحصه اول ما تاخدها، وعاوز تبقى واد جدع اقراها مره الحصه اللي جايه كمان قبل ما تيجي، ولو انت مدقدق اطحن الحصه مذاكره. والناس اللي عندها راوندات نساء او خلاص هتمتحن راوندات نساء والكلام ده كله، واي حد قاعد لو سمحت لحد شهر نص 10 النهارده اي واحد هنص 8 لحد نص 9 اي حاجه في النساء ما ذاكرتهاش او ما قريتهاش اقراها لو سمحت. ما حدش يقول لي هسيب حاجه للنساء اخر السنه هقراها بعدين. لا لا لا حتى لو قرايه وتخطيط وشخبطه فراخ ما عنديش مشكله، بس لغاية نص 9 ذاكر كل حاجة في النساء انت ما خدتهاش. محدش يقعد لي بقى للجراحة ويقول لي يلا بقى اللهم صل على النبي ايه انا هرمي النساء وما كنتش اصلا انا قاري لا نساء ولا جراحة، وهي فرصة الجراحة باذن الله شد فيها حيلي، وفي النساء بقى ايه هشوف المراجعة كده وربنا يسهل وهي ضغطة وخلصة ونخلص. ماشي ما احنا هنفض البلد بس وبعدين انت فضيت الليلة وبعدين هيحصل ايه بقى؟ هتلاقي في النساء واحد واقف لك صاحبك صايع عاوز يلف بيك مش عاوز تذاكر طالع من الجراحة الحمد لله ربنا ما وفقكش فطالع مدخول والحمد لله دخلت شفوي واحد ابن 60 في 70 رخم عليك ودخلت كلينيكال في حالة انفجار اناتومي بودك البرانشات اوف سب كاليبيان ارتر الفيرست بارت والسكند بارت والثيرد بارت وايه الحضرة اللي بتقسمهم وايه السيرجيكال امبورتنس بتاعتها فما عرفتش فطالع نفسيات مكقرحة شوية. لا لا لا لا لحد اول 9 ذاكر كل حاجة في النساء وبعد نص 9 ارمي كل حاجة بإذن الله. حصتنا النهاردة 3 دروس باب الأسوفجس كله. باب الأسوفجس يا شباب أوله جلد جاستروسوفجيا ريفلكس ديزيز وأكاليزيا مفيش إليمة خد يا عم مفيش إليمة اللي أنا قايل لك من قبل مفيش إليمة اللي أنا كلها فاضية وأكاليزيا يا شباب وهيطس هرني. اولا الاسوفجس يا شباب عباره عن تيوب شغالين ولا فاضيين؟ كله فاضي. بقول يا شباب الاسوفجس عندنا باذن الله عباره عن تيوبلر ستراكشر التيوب دي يا شباب ليها 2 سفنكتر. عاش الباب تاني يا دكتور. هو ده بيقول لي تعالى جنب الباب ولا تقول لك؟ حامد انزل هات انا منه بسرعه في دقيقه يلا. عباره عن تيوب ليها 2 سفنكتر. واحد اسمه الابر اوسوفجيال سفنكتر. واحد اسمه اللور اوسوفجيال سفنكتر. كل الدروس ملهاش علاقة بالأبر خالص. الدروس التلاتة بتوع الأسوفجس بيلعبوا على اللور أسوفجيال سفنكتر. أهميته ده حتة من الفسيولوجي. أهميته عبارة عن إيه؟ الأكل علشان ينزل من الأسوفجس للمعدة لازم السفنكتر يفتح يحصل له ما يسمى بريلاكسيشن. وبعد ما يعدي الاكل لازم يقفل. ليه يقفل تاني الاسوفجس؟ ليه اللور اسفجيال سفنكتر لازم يقفل تاني بعد ما يعدي الاكل؟ علشان ما يحصلش ارتجاع لل HCL. شكرا، خلصت الحصة. اللعب هو كله هنا. الدرس الاولاني اللي هو الجرد بيلعب على ان اللور اسفجيال سفنكتر ما بيقفلش خالص، مفوت. اللور اسفجيال سفنكتر مفوت، وبالتالي هيرجع لي مين؟ ال HCL. الدرس الثاني ان اللور اسفجيال سفنكتر مقفول، وبالتالي ما بيعديش الاكل، يحصل له صعوبه في البلع. اسم الدرس ده اسمه اكاليزيا. وبالتالي اللور اسفجيال سفنكتر هو ده المفتاح بتاعه. المفتاح الاولاني ان ما بيقفلش خالص، بيفوت، ده اسمه جرد. الجزء الثاني منه ان ما بيفتحش خالص، فاسمه اكاليزيا. تعال ناخد الدروس. اول حاجه، ايه الجرد ده؟ ايه الديفينيشن بتاعه؟ الجرد عباره عن ايه كديفينيشن؟ كل فكرته هو ارتجاع ال HCL على الاسوفجس. والاسوفجس يا اولاد سبحان الله ما بيستحملش ال HCL. ايام زمان كانوا بيقولوا المعده لا تهضم نفسها. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلى ال HCL موجود للمعده كان عامل حاجه اسمها جاستريك ميكوزال بارير. ايه الجاستريك ميكوزال بارير ده؟ ده عباره عن ميكوزال بارير يستحمل ال HCL. طب لما ال HCL يسيب المعده ويطلع على الاسوفجس، الاسوفجس بتاعنا ما يستحملش لان ما عندوش جاستريك ميكوزال بارير، فيبدا يحصل انفلاميشن في الميكوزا بتاعه الاسوفجس. وبالتالي الجرد عباره عن كرونيك انفلاميشن اوف لوور اند اوف اسوفجس نتيجه ديو تو ريفلكس اوف اسيديك جاستريك كونتنت، ارتجاع الاسيديك جاستريك كونتنت. امال الاكاليزيا تعريفها ايه؟ الاكاليزيا عباره عن فانكشنال اوبستراكشن. خلي بالك من كلمه فانكشنال، حاجه وظيفيه، لان الاوبستراكشن ايام زمان في الباثولوجي قسمهمنا اما حاجه فانكشنال اما حاجه ميكانيكال اوبستراكشن. فانكشنال اوبستراكشن يعني ايه يا دكتور؟ وميكانيكال يعني، ميكانيكال يعني معناها انا عندي تيومر، ميكانيكال معناها ان انا عندي تيومر قافل الاسوفجس، ده اسمه ميكانيكال اوبستراكشن. اما المشكله ان دي مش حاجه ميكانيكال، ده المشكله ان الاسفنكتر ما حصلوش ريلاكسيشن، فده حاجه فانكشنال اوبستراكشن. فانكشنال اوبستراكشن اوف ذا لوور اند اوف اسوفجس ديو تو، بسبب ايه؟ بسبب يا دكتور فيلير اوف ريلاكسيشن اوف ذا لوور اند، ان حصل فيلير للريلاكسيشن وابسنت للبريستالسيز اوف ذا اسوفجس. الاسوفجس بتاعنا ده يا اولاد ما عادش فيه بريستالسيز. ليه يا دكتور؟ بيقولوا يا شباب ان في بلكسس اسمها الاوربخس بلكسس. هذه البلكسس اللي اسمها اوربخس ده احلى بلكسس في الدنيا كلها. ليه؟ هذه البلكسس هي محتاجه تنزل الاكل، تنزله، هي اللي مسؤوله ان الاكل ينزل من الاسوفجس يروح المعده. فبتعمل حركتين، بتعمل كونتراكشن في الاسوفجس كله زي بريستالسيز، وتعمل ريلاكسيشن لللور اند اوف اسوفجس اللي هو الاسفنكتر بتاعنا. الاوربكس بتاعتنا مسؤوله عن الريلاكسيشن، هي اللي مسؤوله عن الريلاكسيشن ومسؤوله عن البريستالسيس. طب لو الاوربكس مش موجوده، لا هتلاقي بريستالسيس في البود اوف اسوفجس ولا هتلاقي حصل مين يا اولاد؟ حصل ريلاكسيشن. يعني الاكاليزيا ده مرضين مع بعض، ان ما عنديش بريستالسيس في البود نفسه وما عنديش ريلاكسيشن في الاسفنكتر نفسه. مين اللي مسؤوله عن الاثنين؟ هو الاكاليزيا، هي الاوربكس بلكسس. امال هيطس هرنا ده عباره عن ايه؟ صلوا على النبي. الهيطس هرنا كل الفكره يا اولاد، ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجه حلوه خالص. ادى الاسفنكتر بتاعنا ده الاسوفجس. الاسوفجس يا اولاد سبحان الله منه جزء سيرفايكال موجود في النك، وجزء ثوراسيك موجود في البطن، وجزء ابدومينال موجود في الشيست، وجزء ابدومينال. ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا اللور اند اوف اسوفجس 4-5 سنتي موجود في البطن. ايش معنى؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى جزء من الاسوفجس موجود ابدومينال؟ ليه مش الاسوفجس كله ثوراسيك والمعده تبدا ثوراسيك؟ ما فكرناش ليه قبل كده؟ قال لك سبحان الله ان اللور اسوفجيال سفنكتر اللي هو البوابه بتاعتنا ديت، اوعى تفتكرها ان الاسفنكتر ده عباره عن مصل. لا لا لا لا، ما هوش مصل يا دكتور. ايه ده؟ الابر اسوفجيال سفنكتر فيه مصل. ايوه صح. طب اللور اسوفجيال سفنكتر فيه مصل؟ لا، اللور اسوفجيال سفنكتر ما فيهوش مصل. يا استنى يا دكتور، ايه؟ امال انت بتقول لي من شويه ان بيحصل له ريلاكسيشن؟ ازاي بيحصل له ريلاكسيشن على الرغم من ما فيهوش مصل؟ طب استنى استنى استنى، طب ما فيهوش مصل، طب هو قافل ازاي؟ لا احسن، ده المهم، اللور اسوفجيال سفنكتر بتاعنا يا اولاد قافل على الرغم من ما هوش مصل. طب هو قافل ازاي بقى؟ ان الاربعة خمسة سنتي بتوع اللور اند اوف اسوفجس موجودين جوه البطن. طب وايش معنى؟ ايه اللي حصل يعني؟ ايه الاهمية ان هم يبقوا موجودين جوه البطن؟ ان البريشر جوه البطن بيبقى ايه يا اولاد؟ بوزيتيف بريشر، وبالتالي الضغط حوالين الاسوفجس عالي، فالضغط ده يا اولاد بيخلي اللور اند دايما مقفولة، قافلة اللور اند اوف اسوفجس. لو البريشر ده يقل يبدا الاسوفجس يفتح، البريشر يزيد يبدا الاسوفجس يقفل. طب استنى استنى، امال هيتصهرني يعني ايه؟ هيتصهرني معناها يا دكتور ان اللور بارت اوف اسوفجس بتاعنا ده اهو دخل جوه الشيست. الشيست البريشر فيه يا اولاد نيجاتيف بريشر، فبيسموها سلايدنج هيتصهرني. يعني اللي هيتصهرني المعده هي والجزء بتاع الاسوفجس، خربوا الديافرام، عدوا من الديافرام وطلعوا في الشيست. طب طز، قال لك لا، الشيست البريشر فيه يا اولاد فيه نيجاتيف. وايه يعني لما يبقى نيجاتيف؟ قال لك لا، بدل نيجاتيف يفتح مين يا اولاد؟ اللور اند اوف اسوفجس. ولما يفتح اللور اند اوف اسوفجس يبدا مين اللي يرجع؟ الاتش سي ال. وبالتالي العين هيشتكي من ايه؟ قال له الجلد، درس الجلد، ارجع للقاعده، درس الجلد هو درس الهيطس هيرنيا. خلصنا درسين مع بعض، الكلينيكال بيكشر والانفستيجيشن والتريتمنت اوف ذا جيرد، هو الكلينيكال بيكشر والانفستيجيشن والتريتمنت اوف هيطس هيرنيا. خلصنا درسين مع بعض، وبالتالي الهيطس هيرنيا يا اولاد هو الجيرد. قال له الجيرد ده مش مرض، الجيرد ده عرض. واحد عنده ارتجاع في المريء ممكن يكون سبب الارتجاع ان يكون عنده هيطس هيرنيا. الهيطس هيرنيا منها ثلاث انواع. اول نوع اللي انا شرحته ان الجزء ده اتزحلق اسمه سلايدنج هيطس هيرنيا 85% من الحالات. النوع الثاني من الهيطس هيرنيا يا شباب اسمه بارا اسوفجيال. بص كده يا شباب، ادي اللور اند اوف اسوفجس. البارا اسوفجيال بيختلف تماما عن السلايدنج. ليه؟ السلايدنج اللي حصل ايه؟ ان اللور اند اوف اسوفجس والمعده طلعت لفوق، فراحوا للنيجاتيف بريشر بتاع الشيست ففتح الشيست وفتح الاسفنكتر، وبالتالي الاتش سي ال رجع. العين يشتكي من مين؟ اما النوع الثاني اللي اسمه بارا اسوفجيال اللي هو 10% من الحالات، اللور اند اوف اسوفجس موجود مكانه، موجود مكانه، مفيش اي حاجه حصلت، والاسفنكتر موجود مكانه جوه البطن ابدومينال، يعني متعرض لانهي بريشر؟ للبوزيتيف بريشر. طب وبعدين اللي حصل ان الجريتر كيرفيتشر بتاع المعده، الجريتر كيرفيتشر بس هو اللي طلع، ولما يطلع واحد حشري، واحد رخم جاي قاعد يزنق فينا، فلما طلع في الشيست لقى مين؟ اللنج، ولقى مين كمان؟ الهارت، فقعد يخبط في الشيست وقعد يخبط في اللنج وقعد يخبط في الهارت، واد رخم، فسموها بارا اسوفجيال. الحته من المعده جنب الاسوفجس، حشرت الاسوفجس معاها، ضغطت على الاسوفجس وضغطت على اللنج وضغطت على الديافرام. كل مشكله البارا اسوفجيال ضغطت على الثلاثه، على الاسوفجس وعلى اللنج وعلى الهرب. طب يا دكتور يا دكتور يا دكتور، ايه الواد ده عنده جرد؟ اقول لك لا، الواد اللي عنده بارا اسوفجيال ما عندوش جرد. ليه؟ لان اللور اند اوف اسوفجس موجوده فين يا شباب؟ موجوده ابدومينال. فواحده هيفا ردت عليا قالت لي لا استنى بقى، هي المعده دي موجوده في الشيست؟ قلت لها اه. قالت لي المعده دي مش جواها اتش سي ال؟ قلت لها اه. قالت لي ما الراجل يحس بحرقان في الصدر؟ اقول لها يا هبله لا، عمر ما الواحد طول ما الاتش سي ال موجود جوه المعده ما يحسش بحرقان. ليه؟ لان المعده لا تهضم نفسها. امتى الواحد يحس بحرقان؟ لو الاتش سي ال رجع على الاسوفجس، صح كده؟ وبالتالي صحيح صحيح المعده مش مكانها، وصحيح صحيح المعده في الشيست، بس عمر العيان ما يحس بجرد، لان اللي خرج معده واللي جواها اتش سي ال والاثنين حبايب من زمان. وبالتالي ده اسمه باراسوفجيال، هيبقى كل رخامته ان ضغط على الاسوفجس وضغط على اللنج وضغط على الهرم. اخر النوع 5% من الهيطس هيرنيا ميكس تايب، ميكسنج من الباراسوفجيال والسلايدنج هيطس هيرنيا. طيب يبقى اول نوع هو الجلد، تعريفه عباره عن كرونيك انفلاميشن اوف ذا لوور اند اوف اسوفجس نتيجه ريفلكس اوف اسيديك جاستريك كونتنت. امال يعني ايه كاليزيا؟ هو عباره عن فانكشن اوبستراكشن اللي فيها كم حاجه يا شباب؟ حاجتين، ابسنت البريستالسيس وفيلير اوف ذا ريلاكسيشن اوف ذا لوور اند اوف اسوفجس. امال الهيطس هيرنيا منها ثلاث انواع، اول نوع سلايدنج وده مسؤول عن هيحصل فيه جلد، ثاني نوع باراسوفجيال وده 10% وهيبقى مسؤول عن زخناقه الاسوفجس مع اللنج والهرم، واخر نوع هو الميكس الاثنين مع بعض. الايتيولوجي، الايتيولوجي يا شباب الجرد اسبابه برايمري وسكندري، والاكاليزيا اسبابها برايمري وسكندري. حلو قوي. برايمري يعني ايه؟ برايمري جرد يعني ايه؟ برايمري يا شباب احنا قلنا الجرد كل فكرته يا اولاد ان اللور اند اوف اسوفجس مالها؟ يلا قولوا معايا، اللور اسوفجيال سفينكتر فوت على الاخر. امتى اللور اسوفجيال سفينكتر يفوت؟ اول سبب من اسباب هو برايمري. برايمري في الطب يا شباب معناها حاجتين، وسكندري في الطب معناها حاجتين. برايمري اما يبقى معناها السبب النون، وسكندري معناها السبب نون. لو البرايمري معناه ان السبب المرض في اللور اند والسبب عنده، يبقى سكندري السبب في مكان والمرض في حته تاني. تعال نطبق الكلام. جلد معناها ايه؟ معناها ان اللور اسوفجيال سفينكتر ده متوجد. طب والمرض بيحصل فين؟ هو كرونيك انفلاميشن اوف ذا لور اند، يعني المرض بيحصل عند نفس المكان. برايمري يعني ايه يا شباب؟ برايمري سببها سلايدنج هيطس هيرنيا. برايمري معناها يا اولاد سلايدنج هيطس هيرنيا، هو عباره عن انكومبتنت لوور اسوفجيال سفينكتر. ايه سببه؟ سلايدنج هيطس هيرنيا. يبقى الجلد ده مش مرض، ده الجلد ده عرض من اسبابه السلايدنج هيطس هيرنيا. امال سكندري يعني ايه؟ سكندري معناها ان اللور اسوفجيال سفينكتر بتاعنا ده هو العسل ده هو اللي مسكر ده موجود ابدومينال. حلو. اللور اسوفجيال سفينكتر انكومبتنت؟ لا ده كومبتنت، واحد زي الفل. قال لا، امال الواد عنده جرد ليه؟ قال لك بسبب حاجتين، اما بايلوريك ستينوزز اما بايلوريك سباز، بي اس او بي اس. ازاي؟ لو طلعت من الحصه باللعبه اللي جايه انا متشكك. كلينيكالي بيقول لو واحدة أوبيس شوية وعندها جرد حرقان على الصدر، ممكن يكون سبب الحرقان جولستون. أه؟ أيوة. لو واحدة تخينة أو واحد تخين وجاي لك يشتكي لك من حرقان على صدره، لو سمحت خلي بالك ممكن يكون السبب جول بلادر ستون، ويكون العلاج في الوقت ده كوليسيستيكتومي، إن أنا أشيل لها المرارة. ليه؟ لان بيقولوا ان لو عندي حصو في المراره، الحصو ده بيعمل ما يسمى بايلوريك سبازم، يقفل البايلورس. طز قال لك لا يا حبيبي، بايلوريك سبازم معناها لو انت اكلت اكل كتير، الاكل الكتير ده هيتحبس جوه المعده ويتحبس باللي موجود جوه المعده اللي هو الاتش مين يا اولاد، يفضل الاكل يتجمع جوه المعده، يتجمع جامد جامد جامد لحد ما البريشر جوه المعده اخباره يا اولاد يزيد. البريشر لما يزيد يبدا يفتح اللور اسوفجيال سفينكتر، يروح فتحه لحد ما البريشر جوه المعده يكون اقوى من البريشر اللي بره المعده، لان اللور اسوفجيال سفينكتر مقفول ازاي؟ عن طريق البريشر اللي بره المعده، صح كده؟ مش ابدومينال. وبالتالي البريشر لو جوه المعده زاد قوي عن البريشر اللي بره المعده، يبدا يفتح اللور اسوفجيال سفينكتر. وبالتالي يبدا العين يحصل ارتجاع لمين، وتيجي واحده هايفه تلاقي مديله العيانه عنده كوليسترول، هي ما تعرفش بس كل شكوته ايه؟ حرقان على الصدر. واحد جاي لك او واحده جاي لك تقول لك انا عندي احرقان الصدر، تروح حضرتك مديها امبول زنتان ما استجابتش، خدي كمان امبول زنتان يا حاج. ما انا حرقان ما بروحش، كمان امبول زنتان يا حاج. طب امبول كنترولوك يا حاج. طب خدي مش عارف ايه يا ست الكل. يا عم الحاج الحلال ما عادش بيروح ازاي؟ كنترولوك الفيوجن يا حاج. بيبي زول، تروح لواحد تاني اوموبرازول، واحد تالت يا عم الحاج خد القاعده دي مني. واحده فاتي وعندها حرقان على الصدر، قبل ما تدي اي علاج اعمل ابدومنال الالترا ساوند، احتمال يكون السبب جول بلادر ستون، والعلاج في الوقت ده كوليسيستيكتومي وليس ان انا ادي بروتون بامب انهبيتور. علشان كده بقول ان سبب السكندري هو المشكله ان الاسفنكتر مش مقفول. لا ده الاسفنكتر زي الفل، امال ايه المشكله؟ ان البايلورس هو اللي مقفول، عشان كده سميتها مين يا اولاد؟ سكر. فكلمه برايمري هنا معناها ان المشكله اللي هو الجرد اللي هو المرض عند نفس مكان السبب، ان اللور سوفجيال اسفنكتر ما هوش شغال نتيجه سلايدنج بيتسرد. اما سكندري المشكله في حته والمرض في حته تانية، فسميناه سكندري. اما سبب بايلوريك سبازم في حالات الكولسيستايتس، ومش كولسيستايتس بس وابندسايتس كمان، والبايلوريك ستينوزز نتيجه استركشر او اي استركشر بتيومر باي كانسر ولا حاجه. امال اسباب الاكاليزيا ايه؟ برايمري او سكندري؟ برايمري هنا بقى معناها انون، وسكندري معناها ان انا عارف المرض. طب هو بغض النظر سواء برايمري او سكندري، هي ايه المشكله غالبا في الاكاليزيا؟ حاجتين. ايه المشكله؟ ان ابسنت البريستاسيس وفيلر اوف ريلاكسيشن. يعني مين اللي ضربت؟ اللي ضربت الاوربكس ريلاكس. البرايمري، البرايمري انا مش عارف مين اللي ضرب الاوربكس ريلاكس. طب وسكندري انا عارف مين اللي ضرب الاوربكس ريلاكس. مين اللي ضرب الاوربكس ريلاكس في السكندري؟ دايابيتس ميليتس مالجنس شاجاز ديزيز. عارفين فاكرينه؟ اي مرض من الثلاثه، اي مرض من الثلاثه هو اللي ضرب اللور اوسفجال سفينكتر او الاوربكس ريلاكسس فعمل ما يسمى باكاليز. شاجاز ديزيز ده بارازايت ايام زمان لمصر. الهيدا سيرن ما عندناش لها حاجه خالص، كلام فارغ كده. طيب الباثولوجي، خلي بالك وركز معايا عشان خاطر الباثولوجي ايه اللي حصل. الرسمه اللي جايه مهمه قوي. الديفينيشن تاني بقول ان كلمه جرد هو كرونيك انفلاميشن اوف لوور اسفنجال سفينكتر نتيجه ريفلكس للاكسيد الجاستر كونتين. الاكاليزيا الك عامل ايه؟ طيب قولي انا غرقان انا خراب ايه؟ طب اعمل ايه؟ طيب هو شغال والله بس النفس كبير، لا بتاع شبابيك الدنيا هتبوظ، هتبوظ اكتر والله هتبوظ اكتر. هجيب لكم اروح ناكل اهو المرة الجاية هيبقى في المراوغ. أكاليزيا عبارة عن function of obstruction نتيجة failure of relaxation of lower esophageal sphincter و absent peristalsis. ركزوا يا شباب خلاص تعودوا بقى، خليكم كده خشوشينوا فإن إيه؟ النعمة لا تزول. هيتس هيرني يا أولاد معناها ثلاث أنواع سلايدنج وبارو اسفنجال وميكسد. قلنا الإيتيولوجي في الجلد برايمري وسكندري، قلنا الايتيولوجي في الاكاليزيا برايمري وسكندري. في الايتيولوجي في حالات الهيتس هيرنا قلنا ثلاث انواع سلايدنج 85% باراسوفجيال 10% 5% ميكسد تايب. الباثولوجي فيري امبورتنت. الجلد يا اولاد بيحصل في ايه؟ صلوا على النبي. لو انا تخيلت ان اي اسوفجس في الدنيا اي حاجه في الجي اي تي بتتكون من ميكوزا، ركز كده معايا، وصب ميكوزا وماسكولوزا واخر حاجه البنتيشن، اللي بيحصل كالاتي. ان الاتش سي ال بتاعنا ده اهو لما بيطلع على الميوكس على الميكوزا بتاعتنا يروح عامل فيها ألصر، يعمل فيها قرحه. يعني بنسميها احنا كمان شويه باذن الله في المعده اسمها بيبتيك ألصر، نتيجه ألصريشن في الميكوزا بتاعت الاسفنج. لما الميكوزا تتعور اللي هيظهر من ورا الميكوزا مين يا شباب؟ الماسكولوزا. بس مشكله الماسكولوزا بتاعتنا ان هي واقفه لونجيتودينال، واقفه بالطول. فلما الاتش سي ال يروح للماسكولوزا يبدا يعمل لها كونتراكشن، الريتيشن وكونتراكشن. فالماسكولوزا تعمل ايه؟ الماسكولوزا لما تعمل كونتراكشن ركز، تعمل كونتراكشن على بعض، فتشد المعده بالاسوفجس لفوق ناحيه مين؟ ناحيه الشيست. هو المرض الجرد كان سببه مين؟ سلايدنج. يعني هي كده موجوده اصلا جوه مين؟ جوه الشيست خلقه، صح كده؟ بس اتشدت للشيست اكتر كمان، جابت حته كمان من الاسوفجس فيه. فلما طلعت جوه الشيست يا شباب اتعرضت اكتر لمين؟ للنيجاتيف بريشر، صح كده؟ فلما تتعرض اكتر للنيجاتيف بريشر يبدا اللور اسوفجيال سفينكتر يفتح اكتر، السفينكتر يفتح اكتر فيطلع اتش سي ال اكتر، صح كده؟ الاتش سي ال الاكتر يتعرض لكميه الميوكوزا، تتعرض لكميه كبيره من الاتش سي ال تعمل ألسر، والألسر بعد ما تعمل ألسر اصبحت الماسكولوزا متعريه، الاتش سي ال يدخل عليها يعمل لها كونتراكشن، فهي واقفه بالطول فيشدها اكتر للشيست، تتعرض اكتر للنيجاتيف بريشر تفتح حته زياده من السفنكتر وهكذا، وتدخل في ما يسمى بفيشس سيركل. الاتش سي ال يعور يشد على الماسكولوزا، تشد المعده وسوفجس اكتر، تروح للشيست يفتح اكتر، يرجع الاتش سي ال اكتر يعور الميكوزا، الماسكولوزا تشد اكتر يطلع اكتر في الشيست يتعار يفتح الاسفنكتر اكتر وهكذا. لحد امتى؟ لحد ما الميكوزا بتاعتنا يا اولاد يفضل يحصل فيها ألسريشن ألسريشن في كل حته، وتهل بالنهايه بايه؟ بفيبروزز، وتنتهي في النهايه بما يسمى استريكشن. علم على دي يا دكتور. ايه يا عم في ايه؟ العيان اللي انت بتقول عنده جرد، عنده جرد ماله؟ ده عنده استريكشن في اللور اسوفجيال سفينكتر. استنى استنى، انت ضحكت عليا ليه؟ انت لسه قايل لي في بدايه الحصه ان الجرد معناها اللور اسوفجيال سفينكتر مفتوح على الاخر، والعيان اللي انا عامل له منظار عشان عنده جرد لقيت عنده ضيق على الاخر. اقول لك صح يا، قلت له الكلمتين اللي انت قلتهم صح. ليه يا دكتور؟ صحيح صحيح، العيان عنده استريكشن نتيجه الفيبروزز، بس الاسوفجس والمعده فين؟ قال لي الاسوفجس والمعده جوه الشيست. قلت له بدل الاثنين جوه الشيست يبقى الاتش سي ال هيرجع على الاسوفجس، صح؟ يبقى العيان اشتكي لي وهيلب فيبروزز، يبقى في نفس الوقت عنده استريكشن، فيفضل حاسس بجلد وفي نفس الوقت حصل معاه. عشان كده في العلاج باذن الله كمان شويه هقسم الجرد النوعين، لجرد لسه ما حصلش فيه استريكشن، وجرد حصل له استريكشن. جاي لك عيان بقاله 5 سنين عنده جلد وما عليكش الاستريكشن، وعيان لسه بقاله 2-3 شهور عنده جرد لسه ما حصلوش استريكشن، وبالتالي اللي عنده جرد بس هعالج له الجرد بس، واللي عنده جرد ويز استريكشر هعالج له اتنين، هفتح الاستريكشر وما تنساش تعالج كمان الجرد. وبالتالي العلاج هيتقسم على حسب الباثولوجي لجرد ويزاوت استريكشر وجرد ويز استريكشر. ده الباثولوجي بتاع الجرد. امال الاكاليزيا عباره عن ايه؟ الاكاليزيا يا اولاد اول حاجه في الباثوجينيسيز هكتب التعريف تاني. ليه؟ لان الباثوجينيسيز يا اولاد هو اللي قال لنا تعريف المرض اصلا. العلم بيجي بالعكس، هما لما جم لقوا واحد عنده اللور اسوفجيال سفينكتر ده هو مقفول على الاخر، راح بتوع الباثولوجي ماسكين الاسوفجس وقعدوا يفروا فيه ومسكوا الماسكولوزا وبيفروا فيها علشان يدوروا على بلكسس اسمها الاوربكس بلكسس، ما لقوش الاوربكس بلكسس، فراحوا كاتبين في الباثولوجي ان لا يوجد اوربكس بلكسس، وراح ضيف لك جنبها قال لك الاوربكس بلكسس مسؤوله عن البريستالسيس والريلاكسيشن، فراح كاتب في التعريف كلمه زياده قال لك هو عباره عن فانكشنال اوبستراكشن بسبب قول البتوع الباثولوجي قالوه ابسنت لوبريستالسيس وفيلير اوف ريلاكسيشن. اتفقنا يا شباب؟ وراح جاي في الايتيولوجي قال لك السبب ابسنت الاوربكس بلكسس، اللي ثلاثه لموا مع بعض، فبتاع التعريف زود فانكشنال اوبستراكشن، وفي الايتيولوجي قال لك الاوربكس، والباثولوجي لم كله مع بعض قال لك عباره عن فانكشنال اوبستراكشن بسبب ابسنت الاوربكس بلكسس المسؤوله عن ابسنت البريستالسيس وفيلير اوف ريلاكسيشن. ولكن زود حاجه عليه قال لك يا دكتور هو الواحد لو ما عنده أكاليزيا بعد الشهر وجات لي منوتة 16 سنة بنت بيت بس موس مذاكرة جايبة في تانية ثانوي، الكلام ده من سنة، جايبة في تانية ثانوي 99.5% تشوفها فتلة البت فتلة والله العظيم، البت 16 سنة يعني شبه بت، يعني تشبه بت، البت مش باين منها اي بتوتة خالص والله العظيم، ملهاش منظر. هي بت ايه؟ قالوا البت دي من ترطبيشن مان نيوتريشن انيميا، يعني اكيد البت دي متخلفة عقليا، بنت رفيعة جدا. بقول لها بنتي انت في سنة كام؟ قالت لي في سنة تانية سنة يا دكتور. أنا قلت أسألها بقى أرخم عليها جايبة كام؟ قالت لي 19.5. إيه يا بنتي اللي حصل؟ البنت عندها أكاليزيا. اللي حصل عند البنت أكاليزيا، ركز كده، الأكل لما بيجي يا أولاد، لما بيجي وما يعديش جوه المعدة، إيه اللي بيحصل؟ الأسوبجس ده ابن حلال. الأسوبجس يقول لك أنا هوسع شوية. فيروح الأسوبجس عامل منظر واسع سن، يوسع عشان يجمع الأكل. بنسميه فونل شيب. بعد شويه مش عارف يدخل والاكل كتر، يوسع اكتر، يعمل ما يسمى بكلوبنج شيب، يوسع اكتر شويه، يروح عامل طويل يطول نفسه ويعمل حاجه اسمها سيجار شيب، ما عادش قادر يوسع، يعمل له يلفلف شويه زي الباريكوز فين كده، دايليتيشن وانجيشن، بس ما اقدرش اسميها باريكوز فين، اسمها ايه؟ ايه الجزء اللي في الامعاء ملولب ولافف؟ السيجمويد. يروح يسموه سيجمويدال شيب. بحفظها من الاخر بكلمه فاكس، من الاخر، فانل شيب، كلابنج، سيجار، سيجمويد شيب، فانل وسيجار وكلابنج وسيجار وسيجمويدال شيب. ده الباثولوجي بتاع الاكاليز. الباثولوجي بتاع الهيطس هيرنيا هو نفس الباثولوجي بتاع مين؟ بتاع الجرد، لان السلايدنج اهي تصفيرنا هي 85% من الحالات كل شكوتها هيبقى عنده ايه يا اولاد؟ عنده جلد ريفلكس الاسيد الجاستريك كونتنت، اللي هيروح على الميكوزا يعمل السريشن، يمسك المصل يعمل كونتراكشن، يشد الاسوبجس ناحيه الشيست، يتعرض لجلد بريشر اكتر، يفتح اللور اسوفجاس فينكتر اكتر، يتعرض لاتش اس ال. وبالتالي كده خلصنا الباثولوجي بتاع الثلاث امراض. طيب تعالى ناخد الكومبليكيشن بتاعه التلاته. كومبليكيشن، طب اشرح كلينيكال بيكشر الاول، لا الكومبليكيشن الاول. خدنا تاني التعريف عباره عن الجلد وعباره عن كرونيك انفلاميشن اوف لوور اسوفجينس فينكتر نتيجه ريفلكس الاسيد الجاستريك كونتينت. خدنا الهيط الاكاليزي عباره عن فانكشنال اوبستراكشن نتيجه فيلير اوف ريلاكسيشن اوف لوور اسوفجينس فينكتر اند ابسنت اوف بريستلز. الهيطس هيرنيا قلنا منها ثلاث انواع، هو هرنيشن للبارت اوف اسوبجس والمعده، سرور هيطس اوف ذا اسوبجس. خدنا الاسباب برايمري وسكندري جلد، خدنا الهيطس هيرنيا برايمري وسكندري، الاكاليزيا برايمري وسكندري، والهيطس هيرنيا انواعها سلايدنج 85% باراسولوجيا 10 والميكس 5. خدنا الباثولوجي ارتجاع الميكوزا الليش سيل على الميكوزا السريشن شد على المصل قرب على الشيست نيجاتيف بريشر ولكن في النهايه بيهيل وديستركشن. خدنا هنا التعريف، هنكتب تاني التعريف بتاع الاكريز زي كلمه فاكس، والباثولوجي الناحيه الثانيه بتاع الهيطس هيرنيا هو بتاع الجلد. الكومبليكيشن، الكومبليكيشن بتقول كالاتي، ان الاتش سي ال يا اولاد، الاتش سي ال بتاعنا لما يرجع على الميكوزا هيعمل ألسر، والألسر هينزف يعمل بليدنج. ادي اول اتنين مع بعض، ألسر وبليدنج. تاني حاجه، الاكل لما يرجع نتيجه الارتجاع الاتش سي ال ممكن يرجع على اللنج، فيعمل حاجتين، يعمل حاجه اسمها اسبيريشن نمونيا ومونيليال انفكشن. يبقى ألسر وبليدنج، ألسر وأنيميا يعني، وأسبيريشن نمونيا ومونيليال انفكشن. ايه تاني؟ اتنين قصيرين واتنين طوال، اتنين قصيرين واتنين طوال. القصير احنا قلناهم شورت استريكشر، شورت اوسوبجاس واستريكشر. ليه يعني يا دكتور شورت استريكشر اوسوبجاس؟ ليه الاوسوبجاس هيصر؟ لان بدا الميكوزا تعمل مين يا اولاد؟ تكشكش. واستريكشر ليه؟ لان قلنا ده في الاخر خالص بيهيل بمين؟ فايبروز. طويل يعني طويل يا شباب؟ احنا قلنا الاتش اس ال لما بيرجع على الميكوزا، الميكوزا بتاعه الاوسوبجاس يا اولاد عباره عن استراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. اول ما يرجع لها الاتش اس ال يعمل فيها ما يسمى بميتابليزيا، يحولها الى مين يا اولاد؟ لكولومنر ابيثيليوم. ده اول حاجه. يعني انا لما اعمل منظار لعيان، اعمل له منظار واخد من اللور اند اوف اوسوفجاس بايوبسي، المفروض تطلع الستراتوفويد سكويموس السيل. لو لقيتها كولمنر معناها خلي بالك الاتش سي ال بدا يحول الميكوزا من الستراتوفويد سكويموس الى الخطوه اللي جايه ان يعمل فيها انابليزيا ويتحول الى كانسر. ويتحول لمين يا اولاد؟ لكانسر. وبالتالي لو انت لقيت كولمنر الخطوه اللي جايه كانسر. الجرد ممكن يحول لكانسر. الكولمنر ايبيثيليوم ده هو هو ده الخطوه اللي بتسبق الكانسر. وبالتالي بيعتبروا الكولمنر ايبيثيليوم اللي اسمه في الحاله دي، ركز، اسمه باريتس اوسوفجاس. ده اسم العالم، اسمه باريتس اوسوفجاس. باريتس اوسوفجاس عباره عن ايه؟ عن كولمنر ميتابليزيا اوف لوور اوسوفجيال سفينكتر. اسمه باريتس اوسوفجاس. الباريتس ده عباره عن بري كانسرس ليجن. المرحله اللي بعدها هو الكانسر بتاعنا. الاثنين الطوال اللي هو ايه؟ الاستراتوفاد سكويمس القصير، خلايا القصيره بقت كولمنر وهتتحول لحاجه طويله واطول منها وليليها كلها سودة اللي هو الكانسر. فالاثنين الطوال، اول واحد كولمنر ايبيثيليوم، ثاني واحد مين يا اولاد؟ كانسر. الكومبليكيشن ثاني ألسر وبليدنج انيميا. ثاني حاجه اسبيريشن نمونيا ومونيليا انفيكشن. حاجتين طوال واثنين قصيرين، القصير شورت اوسوفجاس وستريكشر، والاثنين الطوال كولمنر ايبيثيليوم اللي هو باريتس اوسوفجاس وكانسر. ده دي. طب ولو قلب لكولمنر يلحق يرجعه للنورمال؟ ده في اسلكتر خالص. الاكاليزيا عباره عن ايه؟ قوه بالله. الاكاليزيا ايه الكومبليكيشن يا شباب؟ ايه الكومبليكيشن اوف اكاليزيا؟ الكومبليكيشن اوف اكاليزيا يا اولاد ركز كده، هي نفس الكومبليكيشن اوف ذا جير. يا حلاوه، ركز كده معايا بس يا شباب بعد اذنكم. الكومبليكيشن اوف اكاليزيا هي نفس الكومبليكيشن اوف ذا جير. ازاي نفس الكومبليكيشن؟ كلام سهل خالص، الاثنين نفس بعض بالظبط يا دكتور. ده مرض وده مرض، وده بيعدي الاتش سي ال وده ما بيعديش. لا خد تعالى بقى، الاكاليزيا لما يبقى اللور اند مقفول الاكل ما يعديش خالص. الاكل وجوده في الاوسوفجاس يبدا يعمل ألسريشن في الاوسوفجاس. وجود الاكل فتره كبيره يبدا يعور الاوسوفجاس يعمل ألسر وبليدنج. الاكل ملى الاوسوفجاس خالص هيروح فين؟ يروح اللنج. اسبيريشن نموليا ومنيليا انفكشن. وجود الاكل في الاوسوفجاس يبدا يعمل اريتيشن للميكوزا يحولها لكولمنا تبقى بارتس وتحول لكانسر. الكتر الالسريشن يبدا يهيل بفايبروزس يعمل استركشن. نفسه بالظبط، ما خدناش اي حاجه فيه، لا يوجد زياده. طب الكومبليكيشن بتاعت الهيتس السلايدنج هيتس هيرنيا نفس الكومبليكيشن بتاعت مين؟ بتاعت الجرد. خلصنا الثلاث دروس. هو ده خبست الورق الكلام شبه بعض. ذاكرت الكومبليكيشن اوف ذا جرد، هي الكومبليكيشن بتاعت الاكاليزيا، هي الكومبليكيشن بتاعت الهيتس هيرنيا. ثاني خدنا الديفينيشن، وعباره عن كرونيك انفلاميشن اوف لوور اند اوف سوفجاس نتيجه ريفلكس اسيديك جاستريك كونتنت. خدنا الاكاليزيا فانكشن اوبستراكشن نتيجه ابسنت البريستاتس وفيلر ريفلكسيشن، والسلايدنج هيتس هيرنيشن لبارت اوف ذا سوفجاس الاستومك ثرو الاستوجيال هيتس. الايتولوجي برايمري وسكندري، برايمري وسكندري ما عندناش ايتولوجي، ثلاث انواع. خدنا الباثولوجي، ما تنساش ميكوزا اكثر ماسكولوزا يشد الاسوفجاس فوق يفتح اكتر يرجع الاتش سي ال اكتر في النهايه بيهيل بستركشر. ما تنساش في حاله الاكاليزيا هتكتب التعريف تاني وجاي زائد كلمه فاكس. هنا الباثولوجي ما فيهوش حاجه. بالنسبه للكلين كومبليكيشن كلهم شبه بعض، السر وبليدنج وانيميا، اسبيريشن نمونيا ومنيلر انفكشن، واثنين قصيرين واثنين طوال. الكلينيكال بيكشر كلهم كلينيكال بيكشر كلمه واحده، قلب الداس عليه من كتر المشاكل ما عدتش راجع. قول يا سيدي الله الله الله، عاوزه تحشيشه دي وحجرين كده ونفس. صح يا شباب؟ الكلينيكال بيكشر عباره عن ايه؟ دكتور معلش ارفع لهم التكييف، مفيش حاجه اصلا، مفيش حاجه، عايزين نشوف حاجه كده زائد والله. جاي حاجه؟ معلش معلش انا هزود المراوح المره الجايه يا شباب، معلش مش يعمل حاجه مع العالم ده، لابس ايه البعد عنه؟ بس برضه مراوح كتير علينا. الكلينيك البيكشر بتقول بس يا شباب، بس يا رجال، الكلينيك البيكشر بتقول قلبي اداس عليه من كتر المشاكل، ما عدتش راجع. بس يا شباب خلاص يا رجال، الدروس بتاعه الاطباء بس يا شباب كلها بتلعب على كلمه واحده، هي كلمه الداس عليه، اللي هي بيسمى ما يسمى الديسفيجن. كل الدروس بتلعب على كلمه ديسفيجن. عندنا ريتروسترنال بيرنينج بين مشاكل، يعني كومبليكيشن راجع يعني الجربيتيشن. اول حاجه عندنا ريتروسترنال هارت بيرن اللي هو الحرقان. العين قال لك يا دكتور انا عندي ريتروسترنال هارت بيرن، حرقان على صدر او حرقان على قلب، يقول لك انا قلبي نار. اي ده يا دكتور ايه سبب الحرقان؟ الحرقان نتيجه ارتجاع مين يا اولاد؟ ال HCL. طب لو انا تخيلت يا اولاد ان انا عندي كوبايه والكوبايه دي مليانه ميه عليها، طول ما الكوبايه واقفه ومعدوله عمر الميه ما هتقع من الكوبايه. امتى الميه تقع من الكوبايه؟ لما اوقف اميل الكوبايه على جنب. العيان ركز معايا كده، المعده بتاعته صحيح صحيح صحيح مفوت اللور اسوفجيال سفنكتر ويرجع الاتش سي ال على المعده. ايوه هو بيرجع، بس امتى الاتش سي ال يرجع اكتر؟ لو العيان نام على مين؟ على ظهره. يبقى العيان بيزيد الحرقان مع الستوبنج ومع اللاينج داون. الستوبنج يعني نام على جنبه، اكنك نايمته على جنبه، او لاينج داون نام على ظهره. طب امتى يقل؟ باي ستاندنج. اوقف العيان، تلاقي العيان عنده حرقان على صدره وادواعي، يقول لك يا دكتور بص بقى ايه، انا لما اجي انام على السرير بحط ورايا 3 4 5 مخدات كده. ليه؟ عشان افضل عامل ايه؟ رافع الاسوفجس لفوق، اخلي الاسوفجس دايما مرفوع. عشان كده بيقولوا ان الهارت بيرن بيزيد باي ستوبنج وبيقل باي ستاندنج. ديسفيجيا ليه؟ صعوبه في البلع. ازاي يا دكتور؟ ده اللور اسوفجال سفنكتر شارع، ده اللور اسوفجال سفنكتر مفتوح على الاخر. اقول له لا، في البدايه بيبقى واسع وشارع، ولكن في النهايه بيشتكي من استركشر. ففي البدايه ايرلي عباره نتيجه الاديمه البسيطه، ولكن في نهايه الجلد بيبقى عباره عن استركشر. ممكن العيان من اول لحظه يجي من اولاد بكومبليكيشن، وفي الاخر ممكن يشتكي من ريجرجيتيشن. ايه ريجرجيتيشن؟ اللهم صل على النبي. مين ابو لهب اللي بيتكلم؟ طيب، يوجد فرق كبير بين الريجرجيتيشن والبومبينج. الريجرجيتيشن عباره عن باسيف اكشن. اسمعوا الكلام بس عشان حضراتكم تفهموا، هتقابلوا الكلام ده والله في امتياز، ولما تتخرج محدش هيقول لك حاجه. الريجرجيتيشن ده عباره عن باسيف اكشن، اما البومبينج ده اكتيف اكشن او بوزيتيف اكشن. ازاي؟ لو واحد جاي يقول لك يا دكتور انا لما انام بالليل الاقي الاكل رجع لوحده على بوقي، طب انت مفيش اكل مفيش انيروبيزيا؟ لا لا لا لا، ده انا فجاه كده فجاه الاقي راح فجاه الاكل طالع على بوقي وجاي في بوقي. ده ريجرجيتيشن. غير واحد جاي يقول لك ايه، انا هرجع. ايه؟ ايوه انا دلوقتي هرجع، حاسس ان انا عاوز ارجع. اما الريجرجيتيشن بيجي بدون اي حاجه، فجاه يقول لك الاكل جه في بوقي. طب انت كنت حاسس بترجع قبل كده؟ ولا حاجه، ده انا نايم زي الفل. لو هو ريجرجيتيشن يقول لك الاكل جه في بوقي كله من غير اكل، السبب ركز عشان خاطري، السبب على مستوى الاسوفجس فقط. اما الفومتنج السبب من اول المعده لحد الانس. خدها كلينيكال والله ما حد هيقولها لك. لما واحد يقول لك انا عندي فومتنج عاوز ارجع، حاسس بترجيع، هرجع اهو، خلاص هرجع، خلاص رجع. اما واحد يقول لك لا لا لا لا انا ما بيحصلش كده، انا فجاه الاقي الاكل في مين؟ في مخي. عارف عباره عن ايه؟ ركز كده معايا. عنده كوبايه مقفوله اللي هي الاكاليزيا، راح نايم ما حطش مخدات تحت راسه، يلاقي الاكل كله مترجع. وبالتالي الترجيع، كلمه ريجربيتيشن، مش هتسمع كلمه ريجربيتيشن الا في درس الاسوبس. من الاخر، كلمه فومتنج هتسمعها باذن الله في كل الدروس اللي جايه. لو حد مذاكر ايام زمان الصنر انستراكشن هتلاقي كلمه فومتنج. لو ذاكرت لابنسايتس هتلاقي فيها فومتنج، لو ذاكرت لاكروسايتس هتلاقي فيها فومتنج، اما في الاسوبس مش هتلاقي ريجربيتيشن. طب امال الاكاليزيا بتشتكي من ايه؟ الكلينيكال بيكشر بتاعت الاكاليزيا قلب الداس عليه من كتر المشاكل، ما انتش راجع برضه ازاي؟ اول حاجه كلمه ريتروسترنال ديسكمفورت يعني ايه؟ العيان الاكاليزيا البنت جايه تقول لي بص يا دكتور، بص انا الاكل بتاعي، ركز معايا كده، البنت اللي عندها اكاليزيا الاكل بتاعي واقف نوع، الاكل ما بيتحركش من اهو، يتبلع ويجي يقف نوع، بيشاور على مكان مين؟ على مكان الاكاليزيا، على مكان اللور سيدنسري. فالاكل لما يقف في كل الاسوبجاس يقول يا دكتور انا حاسس ان صدري كله في قفله بصدري، عندي ريتروسترنال ديسكمفورت، تعبانه لما اكل اكل، اكل بيقف على صدري ما بينزلش، لدرجه ان هي ممكن تشاور على مكان مين؟ على مكان وقفه الاكل، ده اسمه ريتروسترنال ديسكمفورت. طب عندها ديسفيجيا؟ عندها ديسفيجيا بس للفلويد اكتر من الصوليد، ركز على دي. ليه؟ صلى على النبي. لو انا حطيت حبه شوربه في الاسوفجاس بتاع اي واحد منكم ورحت حاطط جواها حته لحمه، مين التقيله؟ اللحمه. صحيح صحيح الاثنين محتاجين بريستالسيس، وصحيح صحيح الاثنين ما عندهمش بريستالسيس، ولكن عشان حته اللحمه تقيله فممكن تنزل بمين؟ بالجرافيتي شويه، اما حبه الشوربه استحاله تنزل، لدرجه الست تقول لي، البنت الصغيره تقول لي بص يا دكتور انا ممكن اكل حبه عيش بس عشان اشرب ميه انا ممكن اموت لو شربت الميه، ما بتنزلش، شربت الميه بتموتني، ما اعرفش اشرب ميه بس اكل حته لحمه. البنت الغريبه دي الميه ما تشربهاش وحته اللحمه، اللي يعمل ده لما يبقى العيان عنده ابسنت البريستالسيس وفيلير ريلاكسيشن، المرض اللي احنا سميناه اكاليزيا، ده بيجي ام سي كيو في اللي هو دكتور مسكول. ممكن عيان يجي بالكومبليكيشن او العيان يجي منين؟ بس خلي بالك من ريجرجيتيشن بقى. العيانه اللي عندها اكاليزيا بتقول كلمه حلوه قوي، بتقول بص يا دكتور، اقول لها بتقول لي انا يا دكتور اكل بالليل، ركز كده معايا، اكل بتاع بالليل بلاقيه على المخده الصبح، اقول لها طب انت بتصحي ترجعها على المخده وتنامي؟ تقول لي لا، ده من غير ما اعمل فوميتنج، البت دي اللور اوستوفجال سفينكتر بتاعتها مقفوله، فلو كانت بالليل تفضل يتجمع الاكل في الاسوفجس ولما تيجي تنام تميل الكوبايه فالاكل كله يرجع، فيقول لك ان على الصبح المخده مليانه بالاكل بتاع بالليل، ده اسمه ريجربيتيشن وليس بوم. تعال ناخد الكلينيكال بيكشر اوف هايتس هيرنيا، ما عنديش كلينيكال بيكشر للهايتس هيرنيا الا السلايدنج، خدنا السلايدنج ده نفس الجير. اما البارالسوفجيال ايه اللي هيحصل يا شباب؟ ده الحته الزياده، البارالسوفجيال هتعمل كومبريشن على مين؟ على الشست واللنج تعمل ديسنيا، على الهارت يعمل بالبيتيشن وتاكيكارديا، على الاسوفجس يعمل ديسفيجيا صعوبه في البلع، وممكن وهي طالعه تعور الدايفرام فيعمل ما يسمى بهايكف، بس ده مش مشكله وبس، ده مشكله تانية خالص. اخطر حاجه ليها ان تعمل حاجه اسمها استرانجوليشن. يعني ايه استرانجوليشن؟ صلوا على النبي، دي اوحش حاجه في البارا اسوفجيال. بيقولوا يا شباب ان اخطر حاجه في البارا اسوفجيال هيطس هيرنيا، ركز كده معايا، ان ده الاسوفجس يا شباب وده المعده. بيقولوا يا شباب، افتح الشباك ده، افتح افتح الشباك عشان افتح افتح ما تروحش تعمل حاجه افتح بقول يا شباب خدنا الديفينيشن ركزوا معايا وقلنا عباره عن كرونيك انفلاميشن خدنا الاكاليزيا قلنا عباره عن فانكشن اوبستراكشن بسبب حاجتين وخدنا الهيطه السيرنيا وعباره عن هرنيشن اوف ذا بارت اوف سوبجاس اند ستومك سرولس سوجال هيت خدنا الاسباب برايمري وسكندري برايمري وسكندري نفس الاسباب خدنا الباثولوجي الميكوزا بيحصل فيها السريشن والمصل بتشد لفوق تفتح اكتر لسوبجاس وبالتالي الاتش سي ال يطلع اكتر والبشره السيركل بتهيل بهاي ريستريكشن خدنا الاكاليزيا نفس التعريف زي كلمه فاكس والهيطه السيرنيا نفس الكلمه خدنا بعدها الكومبليكيشن مشيناها اتنين ألسر وبليدنج وانيميا واسبريشن نيموليا ومنون انفكشن واتنين طوال واتنين قصيرين وكله شبه بعض خدنا الكلينيكال بيكشر قلب الداس عليه من كتر مشاكل ما عدتش راجع وكله شبه بعض الانفستيجيشن كلام الانفستيجيشن بتاعت الجلد بحفظها بالكلمه بتقول راجل بار بعينيه 24 ساعه راجل بار بعينيه 24 ساعة راجل يعني مان نومتري بار يعني بريم ميل انترند البرج بوزيشن ايه باشا ايه اما قلناش طلب ليش بدأ معلش لا لا اهتمامك استرانجوليشن يعني انا رسمتها وال استرانجوليشن بقولها يا شباب ان المعده لما بتطلع لفوق احنا عارفين ان احنا عندنا اهو حاجه اسمها الجريتر اومنتم فاكرينه الجريتر اومنتم ده يا اولاد في اتنين بلاد سبلاي واحد اسمه الليفت جاستروبلويك ارتري والتاني اسمه الرايت جاستروبلويك ارتري لما بيدخل المعده بتدخل تتحشر مع الاسوبجاس جوه الدايفرام وتفضل تشد لفوق تشد لفوق وتبدا تتحشر مع اللنج والهارت يبداوا يضغطوا على المعده جامد فممكن يقفلوا مين يا اولاد البلاد سبلاي سواء الليفت جاستريك وده الاقرب او الرايت جاستريك ممكن يتقفل وبالتالي المعده ما عادش رايح لها مين يا اولاد بلاد سبلاي عدم وجود بلاد سبلاي او اوبستراكشن اوف ذا بلاد سبلاي اسمه بالعربي ركز استرانجوليشن فلما اقول لك ان عندي اورجان البلاد سبلاي بتاعه مقفول قول لي يعني حصل فيه استرانجوليشن فكلمة استرانجوليشن بالعربي اسمها obstruction of the blood supply ايه الخطوة بعد استرانجوليشن؟ اسكيميا وبعد الاسكيميا جانجرين فده اخطر حاجة في البارا السوفجيال هي تصير استرانجوليشن ان المعدة طلعت اتقفل منها اتزحمت مع الهارت واللنج والكلام ده كله وهي طلع واخدة blood supply مين blood supply اللي هو الرايت جاستر بلويك والليفت جاستر بلويك ممكن يتضغط عليهم من كتر الحشرة فيتقفلوا الاسترانجوليشن هو قفله البلاد سبلاي اللي بعدها بيحصل ما يسمى بسكيميا وجنجري الانفستيجيشن يا شباب الانفستيجيشن بتاعي الجرد يا شباب بحفظها بكلمه بتقول راجل بر بعينيه 24 ساعه راجل يعني مانومتر صلوا على النبي بر يعني بر يميل انترند البرج بوزيشن بر يميل انترند البرج بوزيشن بعينيه معناها فايبرو اوبتيك اوسوفجيال سكوب 24 ساعة يعني 24 ساعة باتش مانومتر بيقول يا اولاد واحد جاي لك بيقول لك يا دكتور انا عندي حرقان على صدري فانا فاكر من اسباب الحرقان على الصدر بتاع اللي احنا قلناه من 3 سنين كده الا برايمري الى سكندري السكندري هطلعه في لعبة واحدة ان انا هعمل له فلتر ساوند هلاقي جول برادر ستون هلا بنسايتس هلا بيبتك بتاع ده بالورك سباز بالورك ستيلوز هتطلعه بالورك سباز امال البرايمري سببه ايه سببه حد يقول لي سلايدنج هيطه سيرم الانفستيجيشن كلها بتلعب على ان انا عاوز اشخص مين السلايدنج هيطه سيرم عشان كده الانفستيجيشن بتاعت الجر الانفستيجيشن بتاعت الهيتس هيرنيا. ازاي هشخص الهيتس هيرنيا؟ السلايدنج هيتس هيرنيا ببساطه خالص خالص ان انا عندي جزء من الاسوفجس اللور اند بتاعته مفتوحه شويه وبعد كده المعده وده الضيفان صح كده يا اولاد؟ اول حاجه هعملها مانومتري يعني اقيس البريشر في اللور اند اوف الاسوفجس. لو انا جبت واحد طبيعي خالص واحد نورمال من الناس اللي قاعده الاسوفجس بتاعه جوه الابدومين، لو انا جيت دخلت الالكترود بتاع المانومتري وحطيته في اللور اسوفجال سفينكتر هلاقي البريشر بره المعده مالي يا اولاد زياده قوي فضاغط ضاغط على اللور اسوفجال سفينكتر، وبالتالي يا اولاد كل ما اضغط من بره كل ما الاسوفجس السفينكتر البريشر جوه الاسوفجس مالي يا اولاد يعلى، كل ما اضغط من بره الاسوفجس يعلى. زي ما واحد يجي يركبه في ميكروباص ودخل واحد بقول الميكروباص اتملى كمان واحد الضغط جوه يعلى كمان 10 يركبوا الضغط يعلى، الكل ما تزود العدد كل ما البريشر يعلى. طيب لو انت وسعت الميكروباص اكتر وفتحت الميكروباص على الاخر وجبت بدل الميكروباص جبت اوتوبيس البريشر جوه هيعمل ايه؟ هيقل. وبالتالي في حالات الجرد ركز معايا الاسوفجس طلع فين؟ جوه الشيست صح كده؟ وبالتالي البريشر جوه الشيست كان نيجاتيف كان بيعمل ايه في الاسوفجس؟ يفتحوا على الاخر وبالتالي البريشر جوه الاسوفجس فويسته هيعمل ايه؟ هيقل. امال في حالات الاكاليزيا اخبار البريشر ايه؟ ليه؟ لان قفل على الاخر ومش عاوز يفتح والاكل كله شويه يعمل ايه؟ يتجمع اضيف اكل كل شويه وبالتالي البريشر في حالات الاكاليزيا هلاقيه عالي والبريشر في حالات الجلد هلاقيه قليل جدا. راجل بار باريم ميل انترند البرج بوزيشن صلوا على النبي. ليه بعمل باريم ميل في بوزيشن اسمه ترند للبرج؟ لو انا عندي كوبايه الكوبايه يا اولاد منظرها كده اهو ومن تحت سموس عادي ركز معايا ورحت حاطط فيها حبه ميه وجبت كوبايه تانيه بس منظرها من فوق عامل كده اهو وبرضه من تحت نفس المنظر الكوبايتين طول ما هما واقفين شكل الميه شكل الميه شبه بعض صح؟ على الرغم من فوق اخبارهم ايه؟ الكوبايتين مختلفين. طب لو انا عاوز اخلي شكل الميه من فوق مختلف اعمل ايه؟ اميل الكوبايه صح كده يا شباب؟ علشان ترسم لي مين؟ الشكل الكوبايه من فوق صح يا شباب معايا؟ وبالتالي انا اللور اند اوف اسوفجس بتاعي واسع من تحت صح يا شباب؟ واسع خالص اهو الحته دي واسعه. لو انا جبت العيان ورحت مشربه صبغه مشربه باريم خليت الباريم بتاعه يملى المعده كلها حلو كده؟ واحد يقول يا دكتور طيب ما هو الباريم بتاعك هيملى المعده وبعد ما يملى المعده هيملى مين؟ الاسوفجس فيرسم شكل مين؟ الحته الواسعه من اللور اند. اقول لك لا مش هتلحق. ليه؟ لان الباريم يا اولاد بيهرب بسرعه من الاسوفج من المعده. اول ما تشرب العيان الصبغه تروح الصبغه نازله على المعده عدي يضرب شربوا صبغه عشان بقى تملى العيان المفروض تقفل القلص من تحت وتقعد تكبس فيه صبغه صبغه صبغه لغايه ما تملى الكولون كله وبعد كده سبول الفيستل كلها وبعد كده الديودنم وبعد كده تملى المعده كلها وبعد كده تملى مين؟ الاسوفج صح؟ ما هو اي حبه صبغه هتنزل. فقال لك لا ما تعملش كده شرب العيان صبغه واملى المعده كلها بس يا دوبك تملى المعده اول ما تملى المعده وتعمل فيلم تلاقي الصبغه في المعده روح منيم العيان ولكن في ترند البرج بوزيشن اعمل ايه؟ وط راسه على الاخر ورجليه فوق وراسه لتحت ده اسمه ترند البرج بوزيشن. اعمل ايه في العيان؟ اخلي العيان نايم كده بحيث ان الصبغه اللي في بطنه تعمل ايه؟ ترجع على مين؟ على الاسوفجس تاني تروح واخد الفيلم الاكس راي وهو في الوضع ده في وضع ما يسمى بترند للبرج بوزيشن هيبين لي ما يسمى بسلايدنج هيتس هيرنيا. طب المنظار الاسوفجس بتاعنا راجل بره بعينيه يعني فايبرو اوبتيك اسوفجيسكوب المنظار هيقول لك ايه؟ سبحان الله ركز كده معايا بيقولوا يا شباب لو انا جبت واحد نورمال خالص بالمنظر ده ورحت جايب المنظار وواقف عند اللور اند اوف سورس العيان ده اهو طبيعي وانا بعمله المنظار ما بدوش اي انستيزيا ولا غير انستيزيا، فالعين بياخد نفسه معايا طبيعي جدا. اثناء الانسبيريشن وانا باخد النفس الضيافرام بيعمل ايه؟ بينزل لتحت، وبالتالي لما ينزل لتحت يكبس الاورجن كلها على بعض، وبالتالي البريشر يعمل ايه؟ يزيد. والبريشر بدل بيزيد اكتر، معناها اللي مين اللي بيتقفل اكتر؟ اللي هو الاسفنكتر سفينكتر. وبالتالي العيان مع الانسبيريشن مين اللي بيتقفل؟ الاسوفجس. طب مع الاكسبيريشن اكيد الاسوفجس هيعمل ايه؟ هيفتح شويه، صح كده؟ يعني هيقفل وقت الانسبيريشن اكتر، هو مقفول، بس تلاقي وقت الانسبيريشن يتقفل اكتر، وقت الاكسبيريشن يفتح سنه صغيره. وقت الانسبيريشن يتقفل اكتر، وقت الاكسبيريشن يفتح سنه صغيره. طب لو واحد عنده اللور اسفنجال سفينكتر، اللور اسفنجال سفينكتر في الشيست، تعال كده نطبق القاعده. انا وقت الانسبيريشن ايه اللي بيحصل؟ الدايفرام بينزل فنبقى مور بوزيتيف بريشر. طب والشيست بيبقى ايه؟ مور نيجاتيف بريشر. ونيجاتيف يعمل ايه في اللور اند؟ يفتحها بس اكتر. خلي بالك ما هو فاتح بس يفتحها اكتر، ولما يفتح اكتر تلاقي مين اللي راجع في وشك؟ الاتش سي ال. تقف عند اللور اند كده ابص وقت الانسبيريشن بيفتح، لا ده المفروض وقت الانسبيريشن بيقفل، معناها ان اللور اسفنجال سفينكتر ده موجود فين؟ بس لو سمحت قبل ما تطلع، ولا ايه؟ قبل ما تطلع خد بايوبسي. ليه؟ عشان احتمال يكون قلب باريتس. الباريتس اللي هو مين؟ بريكانسرس ليجن. 24 ساعه بيتش مونيتورنج يا اولاد، ده كلام عبط، كلام هبل. يقول لك واحد، بنجيب الناس دول يا اولاد، تيجي لك واحده ميعه، واحده ميعه كده، يقول لك انا عندي حرقان على صدري، نعمل لها ابر جراتين ديسكوب، مفيش سلايدنج جايت سيرفر، نعمل لها باريام ميل انترند بيرك، مفيش سلايدنج جايت سيرفر، نعمل لها مانومتري للبريشر كويس، مفيش اي حاجه، بس تقول لك انا عندي حرقان على صدري. اقول لها عشان اتاكد مليون في المية ان عندك فعلا حرقان، بروح جايب الكترود ادخلها عند الجهاز الهضمي، وبالمنظار اركب لها الكترود. الالكترود ده هو يفضل يقيس البي اتش فين؟ في اللور اسفنجال سفينكتر. المفروض البي اتش بتاعتنا بتاعه اللور اسفنجال سفينكتر ده يا اولاد حاجه بسيطه خالص. طب مع ارتجاع الاتش اس ال هلاقي البي اتش مالها زادت قوي. وقيس لها على مدار 24 ساعه، البي اتش على مدار 24 ساعه اخبارها ايه؟ الاقيها عاليه قوي، اقول فعلا الست ديت عندها حرقان على الصدر، بس لسه لا ظاهر فيها سلايدنج جايتا سيرنيا ولا فيها ظاهر اي باثولوجي. اكتر حاجه دايجنوستيك لحالات السلايدنج او الجير هو 24 ساعه بي اتش مونيتورنج. الحاجه الدايجنوستيك الثانيه هو المانومتري والباريام ميل، بس الاكتر دايجنوستيك هو 24 ساعه بي اتش مونيتورنج. طب امال الانفستيجيشن بتاعه الاكاليزيا؟ الانفستيجيشن بتاعه الاكاليزيا يا اولاد بسميها كلمه بوم. هعمل بوم. ايه البوم ده بقى؟ تعال نشوف. يبقى الجرد يا اولاد هلاقي فيها شباب راجل بر بعينيه 24 ساعه. اما الاكاليزيا كلمه بوم، بص كده معايا، البي بلين اكس راي وباريوم سوالو مش ميل واسوفجيسكوب ومانومتر. وابدا من تحت، اخبار المانومتر البريشر فيها يا اولاد؟ ها عالي. طب الاسوفجيسكوب لو عملت حاجه من منظار هلاقي ايه؟ هلاقي اكل معفن موجود مالي الاسوفجس كله. بقول لك البيت اللي انا جيت ده ببص لقيت اكل مثلا بقاله 3 سنين وريحته مقرفه، وماشي ماشي ماشي كده بالاسوفجس بالمنظار، لقيت اللور اند اوف اسوفجس بين بوينت. عارفين بين بوينت يعني ايه؟ عباره عن نقطه قلم مقفوله كومبليتلي ما بتفتحش. اشهر حاجه دايجنوستيك هو الاسوفجيسكوب. طب الباريوم سوالو هلاقي ايه؟ لما احقن صبغه يا اولاد هلاقي الاسوفجس بتاعنا واسع قوي، دايليتد اسوفجس، واسع على الاخر على الاخر على الاخر، وجاي مقفول من تحت. فبتلاقي الرسم عباره عن ايه؟ تلاقي الاسوفجس صبغه في الاكس راي، تلاقي صبغه صبغه صبغه ماشيه ماشيه ماشيه، وتلاقي الصبغه جايه سموث وواقفه من تحت. بنسميها سموث تيبرنج اند. لازم كلمه سموث تيبرنج اند اوف ذا لور اند اوف اسوفجس بيشموها بالبارود بيك، اللي هو منقار البطة او الفرخة او هنز بيك ابيرنس. بارود بيك او هنز بيك ده مهم قوي، مهمة كلمة بارود بيك او هنز بيك ابيرنس دي. طيب البلينكس ري هلاقي ايه يا اولاد؟ هلاقي حاجة اسمها وايدن ميدياستاينم. يعني وايدن ميدياستاينم يا اولاد؟ صلوا على النبي. الميدياستاينم بالنسبة لي ده الهارت، عارفين كده ولا لا؟ لما تاخد فيلم اكس راي عادي خالص طبيعي ان الهارت بيبقى باين في النص كده، ولكن لو واحد عنده اكاليزيا المشكله ان الهارت بتاعنا وراده صفقس، لما الصفقس بتاعنا بيوسع بيوسع على الاخر على الاخر خالص تلاقي الشادو الشادو يعني خيال الاكل خيال الاكل يمشي مع خيال بتاع الهارت ويبقوا خيال واحد، فتلاقي بتاع الاشعه كاتب لك كلمه غريبه قوي يقول لك يا دكتور خلي بالك الراجل ده عنده حاجه غريبه في الشيست قوي، اقول له يقول الشادو بتاع الهارت واسع قوي، وتلاقي كاتب لك كلمه اسمها وايدن هارت ميدياستاين، هو الهارت ما وسعش ده الشادو بتاع الاكل دخل مع الشادو بتاع مين بتاع الهارت فسموه وايدن ميدياستاين، كلمه ملهاش لازمه. الانفستيجيشن بتاعت الهيطس هيرنيا هي نفس الانفستيجيشن بتاعت مين الجلد، ولكن زائد بليد اكس راي. بليد اكس راي على الشيست هلاقي فيها ايه؟ ركز كده معايا، بقول يا شباب ركز معايا كده، الهيطس هيرنيا هي نفس الجلد ولكن هزود عليها بليد اكس راي، بيقول حاجه اسمها فلويد ليفل. بص كده يا شباب، لما يبقى عندي باراسوفجيال ادي المعده اهي، بلاقي ان عندنا فلويد موجود في المنطقه ده اهي، بيديني منظر اسمه يا اولاد منظر اسمه فلويد ليفل، فلويد ليفل موجود جوه الشيست مش كده؟ يعني في ميه موجوده بس عامله زي فلويد ليفل، ده نتيجه الباراسوفجيال. يبقى خدنا كده الحمد لله الديفينيشن، خدنا الايتيولوجي، خدنا الباثولوجي، خدنا الكومبليكيشن، خدنا الكلينيكال بيكشر، خدنا الانفستيجيشن، لسنا مين يا شباب؟ التريتمنت. التريتمنت ببساطه خالص هشرح الاول الاكاليزيا عشان اخلص منها، وبعد كده هشرح الجلد، يبقى شرحت الهيطس لان الجلد مواله طويل شويه، فهشرح بس الاكاليزيا عشان اخلص الاكاليزيا ويتبقى لنا الجلد نخلصها بثواني وكده يبقى خلصنا الدرس باذن الله. الاكاليزيا علاجها احفظها بكلمه فهم حديث، فهم حديث ده الاكاليزيا. ايه اللي بيحصل الاكاليزيا؟ كل اللعبه ايه يا اولاد؟ ان اللور اسوفجيال سفنكتر ده اخباره ايه يا شباب؟ ما بيفتحش. طب ما تيجي نفتحه ازاي؟ اول حاجه يا شباب الاف عندنا سيبك من حديث فورسابل دايليتيشن وهيلر كارديوميتومي وميديكال. والله واحد بيفكر في تفكيره كبيره قال لك هو ايه السبب في الاكاليزيا؟ قلنا له مين يا اولاد؟ ان ابسنت الاوربخس. قال لنا طب ما تيجي نرجع الاوربخس تاني؟ قلنا له استحاله. قال خلاص ما عندناش هنرجع لصفقس خالي اوربخس خالص، قلنا له ما عندناش هنرجعها خالص. فبدا يشتغل كلام هاكس، قال طب انا عاوز اعمل حاجه تعمل دايليتيشن للصفقس، فجاب كالسيوم شانل بلوكر او سابلينجوال نايتريت، عارفينه؟ حاجه تعمل ايه؟ ريلاكسيشن شويه. 100% فشل. قال لك خلاص هحاول ان انا اعمل فورسابل دايليتيشن. ازاي فورسابل دايليتيشن؟ ادخل بالمنظار اللي هو الابر جا تلسكوب واجي عند اللور اندوفوسوبس واقف، المنظار ده بوصله باخره بالونه اسمها بالون التوسيع، انفخ البالونه على الاخر تبدا تفتح من اولاد، تبدا تفتح الاسوفجس شويه، واول ما هو البالونه الاسوفجس يعمل ايه؟ يروح قافل تاني. افضل اوسع اكتر عشان اوسع الاسوفجس اكتر، واول ما اسيب البالونه يوصل يقفل تاني. بس كل مره بعمل ايه في البالونه؟ بوسعها ازيد، بحاول ان انا اعمل مور ستريتشنج للاسوفجس، غالبا بيفشل. راح واحد قال لك حلك النهائي هيلر كارديوميتومي. صلوا على النبي. هيلر ده معلم كبير. عمل ايه هيلر؟ احنا عندنا اولاد الاسوفجس عباره عن ايه؟ اللور اند عباره عن ميكوزا، صح يا شباب؟ وحواليها ماسكولوزا، وفي الاخر خالص الادفنتيشا بتاعتها. هيلر قال هي المصل ده قفشه على الاخر؟ قلنا له اه. قال لي ما بيفتحش يعني، قلنا له ما فيش الاوربكس موجودش موجوده والمصل على الاخر قفل. قال هي كلام سهل. قلنا له ايه اللي هيحصل؟ قال الهاجي على الادفنتيشن وافتحها. قلنا له حلو. وهاجي على اول فايبر افتحها. قلنا له كويس. وتاني فايبر وافتحها. قلنا له كويس. قال فجاه لما يخلص المصل، ركز معايا، هو البريشر جوه الاسوبجس اخباره ايه؟ عالي. البريشر العالي ده هيخلي الميكوزا يحصل لها هيرنيشن، صح؟ فتلاقي الميكوزا وسعت على الاخر ودايليتد على الاخر، واللور اند بتاعنا اخباره يا اولاد وسع على الاخر، وبالتالي قطع المصل كومبليتلي اللي كانت ماسكه على الاخر، وبالتالي الاسوبجس بتاعنا يتفتح. بس مشكلته ان فتحوا على الاخر، صح؟ ايه اللي يحصل؟ تسلم يشتكي من جرد تاني. قال له احنا نهجز بقى، يعني العلاج الاكاليزيا اخره هكتب فيه علاج عالج الجرد ازاي. هعمل حاجة اسمها anterior fundoplication اللي هي دور، او posterior fundoplication اسمها تيوبي، هتكلم عليهم كمان شوية. بس حل الاكاليزيا ان انا اعمل MCQ، حل الاكاليزيا ان انا اعمل هيلر كارديومايوتوم، حل الاكاليزيا ان انا اعمل هيلر كارديومايوتوم. ريسنتلي حديث العمل ايه؟ كانت رسالة ماجستير بتاعت واحد زميل، بس طلعت في الاخر هاكس كبير. ايه اللي حصل؟ زميلي ده فكروا بفكرة تانية يا شباب، بتقول فكروا بفكرة تانية يا أولاد، بيقولوا ان بدل مقطع المصل، بدل مقطع المصل يا شباب اعمل ايه؟ احقن مادة جواها تعمل لها complete relaxation. ايه المادة يا شباب اللي هتعمل complete relaxation؟ مادة اسمها botulinum toxin، اسمها في السوق يا شباب، موجودة في السوق عند الترشوب، اسمها بوتوكس، موجودة المادة. كانت رسالة البوتوكس ب 450 جنيه، يبعت العيان، العيان يفتح بطنه، نحقن البوتوكس ونطلع بعد شهر يجي بكاليز، ندخل نعمل له هيلر كاردومايوتو. فشله، فشل ذريع. ام سي كيو بيقول علاج الاكاليزيا هو هيلر كارديومايوتو. كده خلصنا الاكاليزيا، تعال ناخد الجرد بقى. الجرد يا اولاد بيقول الناس بقى تركز معايا يا شباب. الجرد يا اولاد هنقسمه لجزئين، لكونزرفتيف تريتمنت وسيرجيكال تريتمنت. الكونزرفتيف اول حاجه لازم يكمل 3 لـ 6 شهور. خلي بالك من دي، علاج الجرد لازم يقعد من 3 لـ 6 شهور، مش عالجه يوم واتنين وخلاص، لا، لـ 3 لـ 6 شهور. هعمل ايه في الكونزرفتيف تريتمنت؟ هعمل 6B برضو. اول حاجه بودي ويت ريدكشن، اقلل الوزن. تاني حاجة بيلو أدبد، عارفين يعني ايه بيلو أدبد؟ يحط مخدة مين؟ تحت السرير، تحت السرير. نون بالكي فود. يعني ايه نون بالكي فود؟ الواد ده عنده حرقان، او البنت دي عندها حرقان على صدرها، والاكل كله بيرجع. طب ما هو لو انا اديت لها لقمة صغيرة بلقمة صغيرة، اللقمة تعدي وتعدي. اما لو اديت لها حلة محشي، الحلة كلها تنزل، اكيد هتعمل ايه؟ هيرجع منها جزء. عشان كده بقول لها بلاش تاكل حله محشي مره واحده، 4 محشيات، محشيه الصبح ومحشيه الظهر ومحشيه اخر النهار. قسمي الاكل بتاعك تبقى نون بالكي نون ايفريتنت فود. ما تروحوش تاكل جنب المحشي فراخ سبايسي، ما تروح تاكل مع المحشي فراخ بانيه مش عارف ايه بالشحطه، كل ده مليان سبايسي، هيعمل لك مور جرد عندك. اخر حاجه او رابع بيه عندنا الرجاله، رجاله سبرسية بريمنتو سموكي، هو يدخن وهي تاكل محشي بفراخ سبايسي والاتنين يجي لهم جير. طيب تخيل انسان جاي لك عيان هتعمل له كونزرفتيف تريتمنت، ركز معايا، هيتبقى 2B بافرز وبروكينيتك دراج. روشيتة حالات الجلد. الروشيتة عبارة عن ايه؟ لو واحد جالك بجلد وانت عملت له الترا ساوند وطلع فري نورمال مفيش حاجه، وعملت له انفستيجيشن وجالك بجلد، الروشيتة كالاتي: اول حاجه بيبيزول 40 ملي جرام كبسوله قبل النوم يوميا، وموتيليوم تابلت قرص 3 مرات بعد الاكل. ده ظهر الروشيتة، ده وش الروشيتة. ظهر الروشيتة تعليمات لحالات الجلد. ايه التعليمات؟ الاربعه البي التانيين: قلل وزنك، بلو ات بيد، بريفنت سموكينج، نون بارك نونيرز انفول. اي عيان يا شباب لازم اديله الاثنين دول. صلوا على النبي. معظم الدكاتره بيستغبوا في الحته دي. ليه؟ واحد يدي بروتون بامب انهيبتور بس اللي هو البيبيزول اللي هو البافرز بتاعتنا، بس البافرز لوحده يا اولاد مش كفايه، لان انت بتعادل الاتش سي ال. طب ما يا جدع خليك واد ناصح، ادي بروكاينيتيك. عارفين يعني ايه بروكاينيتيك يا شباب؟ يعني حاجه تزود مين؟ البريستاتيز والموتيليتي. ليه؟ علشان تخلي المعده تتخلص من مين؟ من الاكل الزياده والاتش سي ال الزياده. فلازم ادي الاثنين، اوعى تدي بافرز بس. الغلطه الشهيره في الروشتات يدي بيبيزول وما يديش موتيليوم، يدي بيبيزول وما يدي، كله هيدي بيبيزول لان حرقان على الصدر لازم يديله بروتين بامب. ونادرا لما بنلاقي حد يدي بروكاينيتك دراج اللي هو البوكس. طب واحد يقول يا دكتور بص يا دكتور، ايوه يا بيه، انا جالي عيان عنده جل، قلنا له ماشي، واديته البافرز والبروكاينيتك وما ارتاحش. قلت لك انا لسه قايل لك ان الكام شهر؟ 3 شهور. لا يابا، العيان اديله بروكاينيتك وبافرز جاب نتيجه. غلطه الشعب المصري انه وقف العلاج. لا يا حبيبي، لما يجيب نتيجه تكمل 3-6 شهور. طب لو ما جابش نتيجه اقلب سيرجيكال. عشان بس الناس ما تفهمش، انا اديته يا دكتور النهارده بروكا بتاع ده بيبيزول وموتيليوم وما جابش نتيجه، امشي بقى لمده 3-6 شهور جايز يجيب نتيجه؟ لا يا حبيبي، البشائر بتبان. جاب نتيجه، لما يجيب نتيجه ده اللي هيمشي 3-6 شهور علشان يعمل كومبليت هيلينج للالتريشن والانفلاميشن اللي موجود. طيب السيرجيكال تريتمنت ايه الانديكيشن بتاعته؟ فيلير اوف كونزرفتيف تريتمنت، اهو قال لك فشل خلاص، او في كومبليكيشن ظهرت، او في باثولوجي موجود شبه جول بلادر ستون مثلا لازم نعمل لها عمليه، او كومبايند ريفلكس. يعني ايه كومبايند ريفلكس يا دكتور؟ احنا لسه قاعدين نغني وبنقول ان العيان ده هوب، العيان ده هيجيله جرد اكتر امتى؟ لما نقلب الكوبايه، صح؟ طب هل الكوبايه لو هي واقفه امتى توقع ميه وهي واقفه؟ معناها ان الميه جوه الكوبايه اتملت على الاخر. يعني لما يعني يجي يقول لك يا دكتور انا عندي حرقان وانا واقف، اعرف ان الجرد شديد جدا، صح؟ وبالتالي مش هينفع معاه كونزرفتيف، هينفع معاه مين؟ السيرجيكال بيتقسم لنصين، خدناهم بقى يلا، ها جرد وزاوت استريكشر وجرد ووز استريكشر. الجرد وزاوت استريكشر ده هو اللي ما عندوش لسه دخل استريكشر، الحمد لله، ده اللي هنديه ما يسمى بانتي ريفلكس ميجر. الانتي ريفلكس ميجر ده يا اولاد بحفظها بكلمه بتقول كابل نيسن هايل. ده العمليات بتاعه الانتي ريفلكس ميجر، كابل نيسن هايل. كابل نيسن هايل السي كوليس جاستروبلاستي، الايه انجل تشيك بروسيزس، البي بيلز ماركو فور، ال ليجامنتوم تنس جاستروبيكس، نيسن نيسن فاندو بلايكيشن هيل جاستروبلاست. ما تحفظش حاجه يابا. امال ايه؟ عناوين يابا. طب يا دكتور ده في الكتاب مشروحين بالتفصيل. عناوين يا حبيبي: كل العمليات فاشله ما عدا نسن. تعال نشرح نسن. اقلب الورق هتلاقي نسن مشروح. بيقولوا يا شباب ركز كده، ركز معايا عشان خاطر نسن. اولا بتتعمل اوبن سيرجري اللي هي الجراحه التقليديه، ودي عادت خلاص ما عادش موجوده دلوقتي. اللي انا افتح بطن العيان ما عادش موجود. ودلوقتي احنا بنعملها لابروسكوب، بنعمل حالات كتير قوي لابروسكوب الفاندوم دايكشن. بنعمل ايه؟ فكرتها ايه؟ هو ايه اللي كان بيقفل اللور اند اوف سوبجاس؟ ها؟ اللي كان بيقفل الابدومينال مين؟ بريشر، صح كده؟ يعني انت عاوز حاجه تقفل البريشر من بره، ولا البريشر كان من جوه؟ لا البريشر من بره، صح كده؟ من الاخر انت عاوز تقفل البريشر بالسوبجاس عن طريق ان انت تعلي البريشر تاني حواليه، صح؟ ده الفكره في الاخر. فالمعلم نسن قال لك انا عندي فكره حلوه قوي. قلت له قول. قال له سوبجاس ده كام سم؟ قلت له 4 ل 5 سم. قال خلاص سهله قوي. قلت له تعمل ايه؟ قال هاخد الفندس والدستوم. ها؟ الفندس نفسها. الفندس ذا فندس والدستومك انا هاخده. وبعدين قال الفندس موجود فين؟ قلت له موجود شمال الاسوبجس. قال هاخد الفندس الفه حوالين الاسوبجس من ورا واجيبه الناحيه اليمين ومش كده وبس، واروح لفه لفه كامله وخيطه تاني في المعده. راح عامل المنظر ده كده اهو، راح لافف الاسوبجس داير ميزور وراح جاي لف حوالين الاسوبجس بتاعنا وراح مخيطه بنفسه. لفه كام درجه؟ 360 درجه. حوالين كام سنتي؟ الاربعه الخمسه سنتي. من الاخر مسك الاسوبجس حوطه على الاخر، خنقه، فعلى البريشر حوالين مين يا اولاد؟ حوالين الاسوبجس. منين؟ من بره. بس المشكله حصل مصيبه معاه. ايه المصيبه اللي حصلت معاه؟ قفل الاسوبجس على الاخر، فخلى العيان يدخل في حاجه اسمها جاز بلوت سندروم. ايه جاز بلوت سندروم ده؟ ان المفروض هو الاكل بيعدي كل حاجه مفيش مشكله نتيجه البريسيس اللي موجود، بس لما يجي العيان يعمل فومتنج او يعمل اركتيشن يتكرع من كتر ما البريشر قافل مش قادر يعمل فومتنج ولا قادر يعمل اركتيشن، فيدخل العيان يقول لك يا دكتور انا حاسس ان الدنيا مقفوله على الاخر، انا لما اجي يا دكتور اتكرع مش عارف، لما اجي اعمل فومتنج مش عارف. يعمل ما يسمى بجاز بلوت سندروم. فراحوا عملوا حاجه اسمها موديفيكيشن اوف نيسن. نيسن عمل ايه موديفيكيشن؟ عمل حاجتين، عمل حاجه اسمها فلوب نيسن وعمل حاجه اسمها بارتشال فاندوبليكيشن. فلوب يعني ايه؟ نيسن الاساسي لف الفندس اوف ذا ستومك حوالين الاسوبجس كام درجه؟ بس لفها حوالين كام؟ 4 ل 5 سم. فلوب نيسن لفها برضه 360، بس قال انا مش هفرد وهنام، مش هنام ابدا، انا هفرد الاسوبجس بتاعنا حوالين 2 سم بس. يعني هيخلي 2 سم من الاسوبجس اهو، بدل ما يلفوا حوالين الاسوبجس كله، ادى الاسوبجس بتاعنا اهو، بدل ما لف المعدة حوالين الأربعة كلهم، لا حوالين بس الاتنين سنتي اللي تحت، وخلي اتنين سنتي مش حواليهم واتنين سنتي حواليهم. طيب هو الفوميتنج، ركز كده، واحد عاوز يزق أربع رجالة مش قادر، فقلنا الاتنين رجالة اقعدوا على جنب، بدا يبقى قدامه كام واحد؟ اثنين، يقدر يزقهم حبه، صح؟ البريشر لما يبقى في بريشر حوالين 4 سم، لما يجي البومتنج والريشن يزق يلاقي ال 4 سم مقفولين، اما لما يلاقي 2 سم بس يقدر يعمل ايه يا اولاد؟ يقدر يعمل بومتنج وايه؟ والريشن. واحد يقول لك لا لا لا لا، طب ما هم لففوا حوالين 2 سم، قافل مين؟ قافل 2 سم على اخر. اقول لك لا، البريشر اللي جوه المعده يقدر يعلى اكتر من البريشر اللي حوالي 2 سم، اما لو حوالينا 4 سم ما يقدرش يعلى عنه. ففلوب نيسن العمليه بتتعمل اسمها ايه بقى الايام دي؟ اسمها لابروسكوبيك فلوب نيسن فاندوبليكيشن، اسمها كده. تلاقي انت عملت ايه؟ عملت لابروسكوبيك فلوب نيسن. فلوبي العملية بتاعة الجلد اسمها لابروسكوبيك فلوبينيزم. لحد هنا يا اولاد؟ والعمليات اللي بتتعمل للجلد اسمها لابروسكوبيك فلوبينيزم. امال البارتشال فاندوبلايكيشن ما بتتعملش للجلد، امال بتتعمل امتى؟ بعد ما اشرحها هقول بتتعمل امتى. البارتشال منه نوعين، منه انتيريور ومنه بوستير. الانتيريور اسمه دور باب بس بقوه واحده، والبوستيريور اسمه تيوبي، تيوبي التي سايلنت. دور قال لك ايه؟ قال لك انا هلف الفندس برضه، قلنا له ماشي بس هلفه، نسي نلفها منين يا اولاد؟ من ورا. انا هلفه من قدام ازاي يا عم دور؟ اهو هاجي على المعده واروح لففها من قدام المعده، من قدام، سوري، من قدام الاسوفجس. جاب الاسوفجس اهو من اقصى الشمال، راح جايبه لفه قدام لاقصى اليمين. ايه ده؟ ايه الخيبه دي؟ هو لفه حواليه لفه كامله؟ لا، ده جابه منين يا اولاد؟ من قدامه. يعني لفه كام درجه؟ جابه من الشمال لليمين، جابه قد ايه؟ 180 درجه. بالذمه ده يقلل الجلد؟ لا. امال استخدمه امتى؟ استخدمه لما يبقى عيان عنده اكاليزيا وانا فتحت له هيلر كارديومايوتومي، ومجرد ان انا بس عاوز اعمل ايه؟ اقفل بس سنه كده، فاعمل له دور اوبريشن. امال بوستيريور عمل ايه؟ بوستيريور يا شباب بصوا كده معايا، جاب الفندس والغستوم، جاب الفندس لفها من ورا، بصوا كده، جابه من الشمال لفه اليمين كده، لفه كم درجة؟ 180. وراح لفه كمان 90 درجة وخيطه في نصوب جس من قدام، ما رجعش تاني وخيطه في مين؟ في المعدة. لفه في ايه يا ولاد؟ في الاصول جس من قدام. لفه كم درجة بقى؟ 270. ما هو 180 من الشمال لليمين، ولفه كمان 90، يعني لفه كم درجة؟ 270 درجة. يبقى انتيريور لفه 180 وبوستيريور لفه 270. امال نسل الاساس لفها كام؟ بس لا، حوالين الاربعة. اما فلوبي لفه كام؟ 360 بس حوالين، لسه جزء صغير في الجرد. احنا كده قسمنا جرد ويز ستريكشر، او جرد وزود مين؟ ده الوزود. طب لو ويز ستريكشر، تعال نقول مع بعض. قال لك هل الستريكشر ده دايليتابل او نون دايليتابل؟ يعني الاستركشر ده قابل للتوسيع او غير قابل للتوسيع. طب هو قابل للتوسيع، ايه اللي هيعرفني؟ يعني واحد عنده استركشر بعمل ايه في الاول؟ ايه؟ ادخل المنظار واحاول ان انا اعمل ايه في الاستركشر؟ والله وسع معايا، يبقى العيان ده دايليتابل. طب لو ما وسعش، يعني من الاخر انا ما بقدرش احكم هو دايليتابل او دايليتابل من بره، انا هدخل اوسع له ولو ما نفعش يبقى كده نون دايليتابل. فاهمين اللعبه؟ يعني واحد يقول له دكتور هي الاشعه كده، الاشعه فيها استركشر، اقول له فيها استركشر. قال لي طب دايليتابل ولا نون دايليتابل؟ اقول له ما اعرفش، لحد ما اعمل منظار لقيته دايليتابل خلاص بقى دايليتيشن. طب ما لقيتش دايليتابل اعمل ايه فيه؟ قال لك قسم النون دايليتابل لبنين او مالجنت. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هل السبب يا اولاد، سبب الاستركشر ده مجرد فايبروزز؟ مش احنا قلنا في الاخر بيهب فايبروزز، ولا سببه كان بارتس وقلب لمالجنان لكانسر وعمل ماس؟ مش ممكن يبقى كده السبب؟ اعرف امتى؟ بالمنظار، وانا باخد له بايوبس. لو طلع ان هو عباره عن فايبروس تيشو يبقى ده بناين استركشر، لو طلع ان هو كانسر يبقى ده مين؟ مالجنان. لو بناين هنعمل له حاجه اسمها سيلز باتش، ده اشرحها المره الجايه. ومالجنانت هعالج زي كانسر وسوفجاس، وده يتشرح مع الكانسر. يبقى هشرح سيلز باتش مرة جاية بسلامة، وهشرح الكانسر. اخر حاجة علاج الهيتوسيرنيا نفس علاج الجلد، ولكن علاج البرا اسوفيجية علاجها ازاي؟ صلوا على النبي. البرا اسوفيجية يا شباب، البرا اسوفيجية كل الفكرة فيها يا شباب، بص كده، ان جزء من المعدة بتاعنا طلع، كل اللي انا هعمله هنزله تاني اهو، اروح منزل الجزء تاني. طب واحد يقول له يا دكتور انت عملت كده ريدكشن اوف ذا ستومك او ريدكشن اوف ذا هيرنيا، طب ممكن تطلع تاني صح؟ اروح مخيطها في الاندر سيرفيس اوف ذا دايفرام، اعمل لها جاستروبيكسي في الاندر سيرفيس اوف ذا دايفرام. كده يا شباب خلصنا الجلد والهيطس هيرنيا والاكاليزيا، خدنا الديفينيشن بتاع كله، الايتيولوجي برايمري وسكندري، برايمري وسكندري، الكومبليكيشن نفسه، الكلينيكال بيكشر نفسه، الانفستيجيشن والتريتمنت. المره الجايه بالسلامه نكمل باذن الله. احنا خلصنا الطبقس كده، المره اللي جايه شابترين جداد. دكتور مش كده والله، هو صدق ده من الصفحه الاولى مش كلهم موديفايد الامر الاستراتيجي اسمه ايه؟ الامر الاستراتيجي تحت موديفايد كولومنر، لما يجي الكولومنر بقى الكولومنر هو العادي هو ما صحيح. ما انا نعرف كده، استنى. ما انا نعرف تسجيل ليه؟